وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أبرزت أصول العلوم وعلى آله وصحبه ما بين المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب خلاصة تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. المطالب المعتد بها شرعا تعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: لذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن جملة شعائر الله العلم الوارد في الكتاب والسنة، ولا تدرك هذه المطالب المعظمة إلا بإمعان تعظيمها واستعمال ما ينبغي شرعا وعرفا فيها. ولما كان العلم واحدا من تلك المطالب العظيمة المتوقفة في إدراكها وحيازتها على تعظيمها، كان مما يؤمر به طالب العلم أن يلزم تعظيمه، لأن حصول العلم لك على قدر تعظيمك له كما سيأتي فيما يستقبل. ولما كان الأمر بهذه المنزلة كتب مصنف هذا الكتاب كتابا واسعا اسمه تعظيم العلم، ثم اختصر منه هذه الجملة التي وصفها بقوله خلاصة اللفظ، والمراد بالخلاصة نقاية الشيء. فالوارد في هذا الكتاب هو نقاية الألفاظ المتعلقة بتعظيم العلم مما ورد في الأصل، وحمل المصنف على ذلك ما ذكره بقوله أعدت لالتقاطها بمقصد الحفظ، أي حمل على تلخيص الكتاب الأصل إعداد جملة من الكلام يسهل حفظها، لأن الكلام إذا أريد حفظه قلل. والآية الشاهدة على ذلك هي القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن ينزل من الآيات ما يكون ملء دواوين الخلق قاطبة، لكن لما كانت منفعة الخلق بالقرآن تتوقف على معرفته، ومما يعين على معرفته حفظه، قلل لفظه جمعا لمقاصده المرادة فيه. فما أريد حفظه من الكلام استحب تقليله ليستعان بذلك على حفظه. ثم قال: فاستخرج منه، أي من تعظيم العلم، للمنفعة المذكورة وهي الحفظ اللباب، أي خالص الكتاب، فإن لباب الشيء هو خالصه. وجعل فيه الأنموذج من كل باب، أي جعل في كل باب من هذا المختصر أنموذج دال على ما في الأصل، والأنموذج هو المثال الذي يحتذى واختلف في عربيتها. وأقدم الكتب المصنفة بهذا الاسم هو كتاب الأنموذج في النحو للزمخشري، واستدل بذلك على ترجيح فصاحته لإمامة الزمخشري في اللغة. وكيفما كان فإنه وإن كان أصله أعجميا في قول جماعة من أهل العربية، إلا أنه عرب وصار لفظا موضوعا للدلالة على المثال الذي يحتذى به. ثم علل اقتصاره على الأنموذج في كل باب بقوله: ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، أي الأمر الواضح، فإن شمس النهار بينة جلية. وإذا وصف شيء بأنه شمس النهار أو كشمس النهار فالمراد الإعلام بأنه بين واضح جلي. ثم قال: ويترشح بعده، أي يتهيأ بعده إلى العمل والادكار، أي الاتعاض والانتفاع به، وأصلها الادكار. ثم أبدلت الدال دالا وأدغمت في الأخرى فقيل الادكار، المقصود به الاتعاض والانتفاع والاعتبار بما يذكر. فقلل الأصل في لفظه واقتصر من كل باب على نبابه، ليكون الكتاب بينا واضحا في نفوس الطلبة إذا حفظوه، ويتهيأ بعد حفظه إلى العمل بمضمنه والاعتبار به. ثم ختم ديباجة كتابه بسؤال الله له ولمن تلقى عنه بلزوم معاقل التعظيم، وسيأتي بيان معناه، والفوز بجوامع فضله العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيم العلم وأن يشملنا سبحانه بفضله العميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه على من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حق العبد من العلم موقوف على حق قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن ابتلى قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح من أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت انواره عليه ووفدت اسل ظنونه اليه، ولم يكن لهمته غايه الا تلقيه، ولا لنفسه لذه الا الفكر فيه. وكان ابا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمى بالمسند الجامع لباب في عظام العلم. واعظم شيء على الوصول الى عظام العلم واجلاله معرفه معاقل تعظيمه، وهي الاصول الجامعه المحققه لعظمه العلم في القلب. فمن اخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها في نفسه اضاع ولهواه اضاع. فلا يلومن من فتر عنه الا نفسه، يداك او كتابك نفى، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. ذكر المصنف وفقه الله أن نصيب العبد من العلم الذي أشار إليه بقوله فإن حظ العبد من العلم، أي نصيبه منه موقوف على حظه من على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، أي مرتهن به. فبقدر ما يكون في قلبك من تعظيم العلم وإجلاله تنال العلم. فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، أي تهيأ أن يكون موضعا للعلم، لأن القلوب تفتقر إلى تهيئتها للعلم، كما تفتقر الأرض الجرداء إلى تهيئتها للزرع. فإن من عمد إلى أرض جرداء فوضع فيها البذر بالنذر وسكب عليها الماء بالقطر فإن الزرع لا ينبت، ولو أنبت لم يثمر، ولو أثمر لم يكثر. فكذلك القلب إذا لم يهيأ للعلم فإنه لا ينتفع به ولا يجد منيته منه. ومفتاح تهيئة القلب للعلم أن تغرس فيه إجلال العلم وإعظامه، فإنك تناله وفق ما لا وفق ما لقلبك من إجلال العلم وتعظيمه. ومن نقصت هيبة العلم في قلبه نقص حظه من العلم، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فربما رأيته غاديا رائحا مقبلا مدبرا على حلق العلم وجمع كتبه، ثم يعد نفسه بعد مدة صفر اليدين منه. وإنما فتي العبد من نفسه. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعض السلف: يريد أن يهتدي فلا يهتدي، ويريد أن يتوب فلا يتوب. انتهى كلام. ومثله: يريد أن يطلب العلم فلا يوفق إليه، لأنه لا ينال العلم بجودة الفهم وقوة الحفظ، وإنما ينال العلم بالعطية الإلهية والمنحة الربانية، إذ العلم محض فضل الله سبحانه وتعالى. وإذا سبرت الآية والأحاديث التي ورد فيها حوز العلم ونيله وجدت في ألفاظها ما يدل على أنه منة من الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: ألم تر إلى الذي آتيناه آياتنا. فهو لم يحزها بقدرته، وإنما بفضل الله ومنحه له. فكذلك إذا حرم العبد العلم فإنما حرم بما قدمه هو من نقصان العلم في قدره في قلبه قدرا وهيبة وجلالا. ثم قال: فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، أي ظهر أنواره عليه، ووفدت أي قدمت رسل كنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه للذة إلا الفكر فيه. ولا ينال هذا المقام إلا من صلح قلبه لذلك. فإن المرء ربما يكون له إقبال على العلم، إلا أنه لا يجد منه لذة ولا يمعن فيه فكرة، لأن قلبه لم يصلح بعد أن يكون وعاء حاملا له، وإنما يكون صالحا لذلك إذا كان معظما للعلم. ثم قال: وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى، فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. فآخر كتاب العلم من سنن الدارمي باب إعظام العلم، وهذه ترجمة جليلة دالة على علو المعنى الذي أراد الدارمي أن ينبه إليه. فمهما أخذت بما تقدم من الأبواب المبينة فضل العلم وطرائق تحصيله وأحوال أهله وأخلاقهم، فإنك إن لم تعظم العلم لم تنل العلم. ثم قال بعد: وأعون شيء، أي أكثر شيء إعانة على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله، معرفة معاقد تعظيمه. ثم بيّن معنى المعاقد بقوله: الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. يعني أن المراد بمعاقد تعظيم العلم الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع. فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكتا وفوك نفخ. ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم، أي أن العبد إذا أخذ بهذه الأصول الآتي ذكرها من معاقب تعظيم العلم فإنه يكون مجلا للعلم معظما له. فإذا أعملت هذه الأصول ونظائرها مما يتعلق بإجلال العلم كنت معظما للعلم بنلته، وإن لم تكن كذلك مضيعا لها فلا تلومن إن انقطعت عن العلم إلا نفسك، كما قيل في المثل يداك أوفتا وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. وإذا تحققت أن العلم كما سلف منة ربانية وهبة إلهية والله هو الكريم الأكرم، فانظر إلى حالك في سؤاله سبحانه وتعالى، فإن من أدمن طرق الباب فتح له، ولكن الطرق يحتاج إلى صدق، فإن من الطارقين من يعتذر عن الموافقة على موعد بأن يأتي إلى من ضرب معه موعدا فيطرق بابه طرقا لطيفا لا يريد تنبيهه به، وإنما يريد تقديم العذر إذا لامه في تغيبه بأن يقول قد أتيتك فطرقت الباب فلم ترد علي. فإذا كان الطرق قويا دل على الصدق، فمن أدمن طرق باب الكريم سبحانه وتعالى بإقبال وصدق فإن الله عز وجل لا يرد من أقبل عليه. وإذا كان المقصود من الخلق ممن وصف بالكرم يستحي أن يرد من سأله فإن الله سبحانه وتعالى أكمل في عطيته وأجزل في موهبته من أكرم الخلق قاطبة، بشان في صدق السؤال وكمال الإقبال. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال الصدق معه وتمام الإقبال عليه. الناقل الأول تطهير بهذا العلم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا اجتالت طهارته اجتالت قابليته للعلم، فمن أراد نجاسة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشهوات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي للنظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي للنظر الله إلى قلبك، وفيه محن ومدايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. لما بين المصنف وفقه الله أن نيل العلم وحيازته متوقفة على تعظيمه، وذكر قبل أن تعظيمه يدرك بلزوم معاقد التعظيم وهي الأصول الجامعة لذلك المحققة لهذا المعنى في القلب، شرع يبين جملة من هذه المعاقد واحدا واحدا، وابتدأها بالمعقد الأول وهو تطهير وعاء القلب، وهو تطهير وعاء العلم، لأن لكل مطلوب وعاء، ووعاء العلم القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. فمن أراد نيل العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. فإن العلم المعظم شرعا له مقام كريم يعدل بالجواهر الكريمة التمينة عند الخلق، وهذه الجواهر المعظمة من ذهب فضة وعقيق وغير ذلك لا يجعلها الخلق في المزابل، وإنما يجعلونها في الخزائن القوية العتيدة التي إذا حفظت فيها لم تسلب فهي صالحة لحفظها، وكذلك العلم لجلالته وشرفه هو جوهر لطيف، ولا يجعله الله عز وجل في المزبلة من القلوب، كما أن جواهر الدنيا وما عظم عند أهلها لا يجعل في المزابل، فالعلم المعظم شرعا لا يجعل في القلوب التي هي كهيئة المزابل، ويكون القلب مزبلة إذا كان متسخا بأمراض الشهوة والشبهة، لأن الأمراض التي تعتور القلب نوعان، أحدهما مرض شبهة والآخر مرض شهوة، فالطهارة التي تتعلق بالقلب ترجع إلى ما يتصل بهذين المرضين، فتكون طهارة القلب موقوفة على أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كان أحدنا يستحي من نظر مخلوق مثله إلى وسخ وقدر يكون في ثوبه، فإنه مأمور أن يكون حياؤه من الله أعظم إذا اتسخ قلبه، أن ينظر الله إلى قلبه وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ثم ذكر المصنف تصديق ذلك من مشكات النبوة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فبين أن محل نظر الله من العبد موقعان، أحدهما قلبه والآخر عمله، فالمنظور إليه من أحدنا عند ربنا عز وجل يرجع إلى قلبه وعمله، فيحتاج العبد إلى قلب نقي طاهر وعمل صالح ظاهر، فمتى كانت هذه حال العبد كان نظر الله عز وجل إليه نظر إنعام وإفضال وحفظ ورعاية وصون ووقاية، وإذا كان بضد ذلك كانت المعاملة بضد ذلك. قال أبو الفرج ابن الجوزي: تصفية الأحوال على قدر تصفية الأعمال. وقال مطرف بن العلاء بن الشخير: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. فإذا صف الإنسان حاله مع ربه في عمله صف الله عز وجل له أحواله في نفسه، وبلغه مناه فيما يطلبه. ثم قال: من طهر قلبه فيه العلم حل، أي وجد ووقع، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم، أي تركه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: حرام على قلب، أي يمتنع قدرا على قلب أن يدخله النور، أي أن يكون فيه شيء من النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. وشاهده في القرآن قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان ابن عيينة: أحرمهم فهم القرآن، أحرمهم فهم القرآن. وقال محمد ابن يوسف الفريابي: أمنعهم من تدبر أمري، أي القرآن. فإذا كان أصل العلم وهو القرآن الكريم يحجب إذا وجد في القلب شيء من هذه النجاسات، فإن ما دونه يكون أولى بالحجب، فيحترز الإنسان، فيتحرز الإنسان من أن يخالط قلبه شيء، من أن يخالط قلبه شيء من نجاسة الشهوة أو الشبهة. وليس أحد منا إلا وهو مصيب حظه من الذنب، فقد كتب الله عز وجل ذلك على كل ابن آدم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. فأخبر أن الذنب وصف ملازم للآدمية، لكن العبد إذا وقع منه ذنب فإنه مأمور بالمبادرة إلى الاستغفار والتوبة. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في العقيدة التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. انتهى كلامه، أي وقع في مشابهة أبيه آدم، فإن الإنسان يقع في الذنب طبيعة آدمية وجبلة إنسانية، لكنه مأمور بأن يعاجل إلى التوبة والاستغفار من الله سبحانه وتعالى. فإذا تلطخ أحدنا بشيء من ذلك وجب عليه أن يبادر إلى التوبة منه لئلا يحرم العلم، فإن المعصية من أسباب رفع العلم. واستنبط أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى ذلك من وجه يدل على شفوف نظره وكمال فقهه وصلاح حاله، فاستنبطه مما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريدت ليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوتي علمها برؤيا منامية فأراد أن يخبر بذلك، فاختصم رجلان على وجه المجادلة والفجور بينهما فرفع العلم بها. فإذا كان هذا أثرها في علم عند رجل لم يواقع ذنبا، فكيف يكون حالها عند رجل واقع ذنبا؟ فإذا تعاهد الإنسان نفسه بإصلاح قلبه وطرد نجاسته التي تعتريه أعانه الله على العلم ووفقه إلى أسبابه وهيأ له نيله بما لا يكون في خلده ولا يجول في باله، لأن العلم كما سلف منة محضة من الله سبحانه وتعالى. فتعاهدوا قلوبكم تفلحوا وتغنموا. النوع الثاني: إخلاص النية فيه. إن إخلاص الأعمال أساس ظهورها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القول، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه. والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعليمها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع: العمل بالعلم. ولقد كان السلف رحمهم الله يخاطبون قوات الإخلاص في طلبه من علم فيتورعون عن ادعاء بأن لا أنهم لم يحققوا في قلوبهم. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: بالله عزيز، ولكنه شيء الحب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصر السلامة أن يتفقد هذا الأصل هو الإخلاص في أموره كلها ودقيقها وجليلها سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفكر شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. قال سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد وليلية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه، لأن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي حال كونهم مخلصين له الدين. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، أي متعلقة بنية عاملها، ولكل امرئ ما نوى، أي حظ العامل من عمله بقدر نيته. والمأمور به في النيات أن يكون العبد مخلصا فيها لله. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، هو تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى هذا أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. ومريد الإخلاص عليه أن يتلمس تصفية قلبه من وجود إرادة سوى إرادة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أنه ما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلى الدرجات الرفيعة والمقامات المنيفة إلا بالإخلاص لله رب العالمين. فالخلاص بالإخلاص والرفعة بقدره. قال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد ابن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم، أي ارتفعوا بصدقهم وإخلاصهم. فبقدر صدق الإنسان وإخلاصه يكون ارتفاعه. والفرق بين الصدق والإخلاص أن الصدق هو توحيد المراد، والإخلاص هو توحيد الإرادة. أن الصدق هو توحيد المراد والإخلاص هو توحيد الإرادة، ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم بيّن المصنف أن المرء إنما ينال العلم على قدر إخلاصه، فلا يناله بحسبه ولا بنسبه ولا بماله، وإنما بقدر إخلاصه. روى الخطيب في الجامع وابن عساكر في أماليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، انتهى. فالقوة التي يمد بها الإنسان من الإعانة على الحفظ والفهم موكولة إلى ما له من نية، فإذا كملت هذه النية وصلحت فتح الله سبحانه وتعالى له من أبواب الحفظ والفهم ما لم يكن يحتسبه. ويعلم منه أنه لا ينبغي أن ينقطع العبد عن العلم، لأنه يرى من نفسه تأخرا في حفظه أو تخلفا في فهمه، لأن هذه القوى الظاهرة ليست هي مرد حوز العلم، وإنما المرد الأعظم هو إخلاصك لله سبحانه وتعالى. فمن أخلص فتح الله عز وجل له من معين العلم ومنهله ما لم يظنه العبد في نفسه. وإذا زاد الإخلاص وكملت الحال زادت فتوحات الله عز وجل لعبده حفظا وفهما وإدراكا. ثم بين كيفية الإخلاص في العلم، لأن الإخلاص باب من الدين يتعلق بجميع الأحوال. ومن فقه العبادة أن يتعلم المرء كيفيات الإخلاص في أبواب الدين، فينبغي أن تتعلم كيفية الإخلاص في الطهارة للصلاة، وأن تتعلم كيفية الإخلاص في الصلاة لربك، وأن تتعلم كيفية الإخلاص في بر والديك، وأن تتعلم كيفية الإخلاص في تجارتك. وتأسف ابن الحاج في كتاب المدخل على تفريط الفقهاء في تعليم الناس نياتهم في أعمالهم، وود لو انتصب جملة منهم ليعلموا الناس النية في أعمالهم. فكم من امرئ يعمل عملا لا يحقق نيته، ومن جملة ذلك طلب العلم. فإننا نسمع كثيرا الأمر بالإخلاص في طلب العلم، لكنك إذا التمست الحقيقة المبينة للإخلاص المأمور به في العلم افتقدتها بيانا وعيانا، فتفتقدها في البيان المعرب عنها، وتفتقدها في العيان المشاهد في أحوال المنتسبين إلى العلم. وقد بيّن المصنف في الجملة المذكورة المستفتحة بقوله والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول إلى آخره كيفية الإخلاص في العلم، فبين أنها ترجع إلى أربعة أصول. فالأول رفع الجهل عن نفسه، أي أن ينوي رفع الجهل عن نفسه بتعريفها، أي تعريف نفسه ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. فهو يريد أن يتعرف طريق العبودية لله في طلبه العلم. والثاني رفع الجهل عن الخلق، أي أن ينوي بالتماس العلم رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. فهو لا يريد أن يترفع عليه، وإنما يريد أن يرفع عنهم. فهو لا يترفع عليهم بالجلوس على الكرسي وهم جلوس على الأرض، ولا يترفع عليهم بأن يتأثل في منصب تعليمي أو عملي وهم في غيره، وإنما يريد أن يرفع عنهم الجهل بتعليمهم وإرشادهم إلى مصالح الدنيا والدين. ثم ذكر الأصل الثالث وهو إحياء العلم، والمراد به حفظه من الضياع، حفظه من الضياع. فينوي بطلبه العلم أن يحيي العلم وأن ينعشه لئلا يضيع، لأن العلم في هذه الأمة هو أصل دينها، فإذا حفظ فيها حفظ دينها، وإذا ضاع منها ضاع دينها. وما ضاع من الدين أشد مما ضاع من الطين، وما ضاع من الدين أشد مما ضاع من الطين. فكم نسمع تأسفا وتحسرا على فردوس الأندلس وغيره من المقامات العظيمة التي كانت من بلاد المسلمين، وقل أن نسمع ولا سيما بأخر عن فوات أبواب من الدين ضعف العلم والعمل بها. فإنك لم تعد تسمع من يتكلم عن الجهاد محققا إياه وفق الأحكام الشرعية، ولا من ينبه إلى مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل انقلب الناس من الانفطاح إلى الانبطاح، واستبدلوا هوى بهوى، لأن مقصود كثير من الخلق ليس نصرة الشرع، وإنما نصرة أهوائهم وأنفسهم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله في مسائله، قال وفيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الله فإنما يدعو إلى نفسه. ومن آثار ذلك غياب المعالم الشرعية، ومن صورها أن تسمع تأسفا وتحسرا على ذهاب بعض بلاد المسلمين، لكنك لا تسمع تحسرا وتأسفا على ذهاب دين المسلمين، بل صار من المنتسبين إلى الشرع من يؤطر تأصيلا لتغييب بعض المقامات الشرعية وإظهار بدائل ينسبها إلى الشرع. فمثلا الولاء والبراء لم يعد مطلوبا كما كان مقيدا في دواوين أهل العلم من أهل السنة، وإنما صار الولاء والبراء متعلقه الكافر المعادي المقاتل المسلمين. وأما الكافر غير المعادي فإننا لا نؤمر ببغضه عند هؤلاء القوم الذين قلبوا المجن وجعلوا دين اليوم غير دين الأمس، والإسلام لا تغيره الأيام. فالدين الذي مات عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هو الدين المطلوب المراد منا. فينبغي أن يكون من نية طالب العلم في طلب العلم أن يحفظ الدين من الضياع. ثم ذكر الأصل الرابع في نية العلم، وهو العمل بالعلم، بأن ينوي بطلب العلم العمل به. وأشرت إلى هذه الأصول الأربعة بقولي: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم. ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم. والنسم جمع نسمة، والمراد بها الخلق. وبعده التحصين للعلوم من ضياعها، وعمل به زك. وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، يعني ثبت. ثم ذكر أن السلف رحمهم الله كانوا يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه، أي يلزمون الورع فيه، فلا يدعون أنهم حققوه. وليس المراد بذلك أنهم لم يحققوه في قلوبكم في قلوبهم، ولكنهم تبرروا ورعا من تلك الدعوة، لأن الصادق مباعد للدعاوى والكاذب مغرم بها. لأن الصادق مباعد للدعاوى والكاذب مغرم بها. ولا يصدق الإنسان في دعواه إلا إذا أقام شاهدها وبينتها. ثم ذكر من كلامهم ما يصدق ذلك، فقال: سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز. أي يشق علي أن أقول إني طلبت العلم لله، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ثم قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. قال عبد الله بن مبارك: كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل كبير حقرته النية. كم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم كبير حقرته النية. فإذا ضيع العبد الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. ثم ذكر أنه ينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، أي أن لا يغفل عن تطلبه في نفسه في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ثم بين موجب التفقد بقوله: ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي أن معاناة النية تصحيحا وإصلاحا وحفظا شديدة. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا، أي ما كابدت معالجة شيء أشد علي من النية، لأنها تتقلب علي، أي لأن النية تتغير وتتحول، وإنما كانت متصفة بهذه الحال لأن محلها القلب، والقلب إنما سمي قلبا لتقلبه. قال الشاعر: قد سمي القلب قلبا من تحوله، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. فإذا كان القلب وهو آنية النية متقلبا، صارت النية تابعة له. ثم أورد كلام سليمان الهاشمي أنه قال: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، أي نية صالحة فيه، فإذا أتيت على بعضه، أي إذا حدثت ببعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، والنيات التي يحتاج إليها المراد بها تصحيح النية، تصحيح النية. والمراد بتصحيح النية شرعا رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها، رد النية إلى المأمور به إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فالعوارض التي تهجم على النية نوعان: أحدهما عارض يغيرها، وذلك بإخراجها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة، وذلك بإخراجها من قصد القربة إلى الإباحة المجردة، والآخر عارض يفسدها، وذلك بإخراجها من القربة المأمور بها شرعا إلى ما يخالف ذلك من المحرمات. مثال الأول: أن ينوي الإنسان في قراءة كتاب الاطلاع على الأحكام الشرعية فيه، فإذا غفل عن ذلك ثم تغيرت نيته إلى التمتع بمفرداته بلاغة وبيانا فإنه يكون قد خرج من قصد القربة إلى إباحة مجردة. ومثال الثاني من قرأ كتابا ليستفيد علمه ثم تحولت نيته إلى أن يظهر به على أقرانه وأن يبز به الخلق معرفة وإحاطة فخرجت من المأمور به إلى شيء فاسد منهي عنه. وهذا المقام وهو مقام تصحيح النية أحد المقامات التي تعرض النية وتطلب فيها، لأن مقامات النية متعددة ومن أفرادها مقام تصحيح النية ومن مقاماتها مقام إيجاد النية ومنها مقام تجديد النية. هذه ثلاث مقامات شهيرة تتعلق بالنية، ومتعلق قوله هنا هو تصحيح النية وفق ما بينا معناه. الواحد الثالث جمع همة النفس عليه، يجمع الهمة على المطلوب بالتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. ثالثها عدم العجز عن بلوغ الهوية منه. وقد جمعت هذه الأمور ثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعرف. قال البنيد رحمه الله: ما طلب احد شيئا بجد وصدق الا نال، فان لم ينل كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: اذا قد علت بالهمه بظلام ليل البطاله وردفه قمر العزيمه اشرقت الارض بنور ربها. وان مما يعلي الهمه ويسمو بالنفس اعتبار حال ما سبق وتعرف همم القوم الماضين. فابو عبد الله احمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما اراد الخروج قبل الفجر الى احياء الشيوخ، فتاخذ امه في ثيابه وتقول رحمه به حتى يؤذن الناس او يصبحوا. وقرا الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على اسماعيل بن ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد بن تبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجبنة شيء من الآية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رفع لتخرج المصباح ورفع على الدرس. فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشد الهمة، فإن همة الصالح لا تشيب. كان الوفاء المعاملين أحد أتقياء العالم من فقهاء الحنابلة يرشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. ذكر المصنف وفقه الله معقدا ثالثا من معاقد تعظيم العلم وهو جمع همة النفس عليه، فإن من دلائل تعظيمك العلم أن تجمع همتك عليه. ثم بين كيفية جمع الهمة وذلك بتفقد ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي طي الحديث النبوي المذكور بعد. فأولها الحرص على ما ينفع بأن تقبل عليه وتعتني به، وثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، أي طلب العون من الله عز وجل في تحصيله، لأن قواك مهما بلغت إذا خذلت لم تنفعك شيئا. قال الشاعر: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، فلا ينبغي للعبد أن يتقاعد عاجزا عن إدراك مطلوبه الذي يرومه من أمر ما. وهؤلاء جمعنا في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم ذكر من كلام من مضى ما يصدق ذلك من كلام الجنيد وأبي عبد الله بن القيم، ثم قال: وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس، أي من الوسائل الموصلة إلى علو الهمة وسمو النفس، اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، أي النظر في سير الماضين من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين. قال أبو الفرج ابن الجوزي: لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من إدمان النظر في سير السلف رحمهم الله تعالى. فمن أعظم الأسباب التي تنتفع بها بعلو همتك وسمو نفسك في أخذك العلم أن يكون لك حظ من النظر في سير العلماء الماضين. ثم ذكر من أحوالهم طرفا، فمن ذلك أن الإمام أحمد كان وهو بعد في السبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به لصغره: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، أي انتظر حتى يؤذن الناس أذان الفجر أو يصبحوا، يظهر الصبح ويبين. ثم ذكر قراءة الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيلي في 3 مجالس، وهذا أمر عظيم. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام أنه لا قدرة على ذلك في أهل زمانه، فكيف بأهل زماننا؟ ولكن من جد وجد، ومن تشبه بالقوم وصل. فقد ذكر ابن طولون في الفهرست الأوسط أنه قصد محاذاة الخطيب فيما فعل، فقرأ صحيح البخاري أيضا في 3 مجالس في 3 أيام كقراءة الخطيب رحمه الله تعالى على شيخه إسماعيل الحيلي. ثم ذكر أن أبا محمد ابن التبان أول ابتدائه كان يدرس الليل كله، أي يعمو وقته في الليل بالدرس، وضرعه في ذلك أبو زكريا النووي رحمه الله، فإنه بقي 5 سنوات لا ينام إلا اتكاء، بقي 5 سنوات لا ينام إلا اتكاء والكتاب بين يديه. فكان إذا غلبه النوم اتكأ في المكان الذي أعده واتخذه لطلب العلم. ثم ذكر من خبره أن أمه كانت ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة، والجفنة آنية عظيمة، فيتظاهر بإخفائه وأنه نائم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس رحمه الله. فكن رجلا رجله على الثرى، أي وجه الأرض ثابتة، وهامة همته فوق الثريا، النجم المعروف، سامقة أي مرتفعة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، لا تكن شابا في بدنك وقواك وفي همتك الباطنة أشيب أي كبير السن، ويقال لمن تقدم في السن أشيب ولا يقال له شايب في أصح قولي أهل اللغة. ثم قال: فإن همة الصادق لا تشيب، فإن همة الصادق لا تشيب، أي المقبل على أمر يرومه لا تشيب همته، فإنه ما حسنت به الحياة حسن به أن يشتغل بإدراك مطلوبه. قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إلى متى يحسن للإنسان أن يطلب العلم؟ فقال: ما حسنت به الحياة. إذا كان الإنسان لا يزال راغبا في الحياة، محبا لها، طامعا في البقاء فيها، فإنه يحسن به أن يصل ماضيه بيومه ويومه بغده في طلب العلم والتماسه. ثم أورد إنشاد أبي الوفاء بن عقيل أحد أبكياء العالم من الحنابلة، إذ قال: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. وكم من إنسان لا ترى في لحيته شيبة بيضاء، ويرى البصير أن في قلبه كثيرا من الشيب في همته، فتجده عاجزا متخاذلا متضاعفا واهنا عن إدراك مطلوبه. والحر لا يرضى إلا بالتحليق في جو السماء، والصادق إذا أقبل على الله عز وجل جعل له من قلبه من الأجنحة ما تعلو به همته فوق نجم السماء. فإذا اجتهد الإنسان في تصحيح نيته وإعلاء همته أعانه الله سبحانه وتعالى وجعل له من القوى ما يكون أبناء زمانه من أقرانه متقاعدين عنه، وهو يحلق فوقهم بجناحي قلبه. والتحليق بالقلب أعظم من التحليق بالبدن. وكم من قلب حلق في جوف السماء قوة وهمة وهيبة مع أن بدنه لا يرتفع عن الأرض لعجزه ومرضه. فتجد من الناس من قد هرم في كبر سنه لكن لم تهرم همته. وقد رأيت الشيخ محمد رافع البوصيري رحمه الله تعالى محدث الحبشة، وكان يدرس كتب الحديث في المسجد الحرام، فأشار عليه الشيخ ابن باز رحمه الله أن يذهب إلى بلاده ليعلم الناس. رأيته وقد جاوز 100 وهو يجلس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر يعلم الناس، ولم ينقطع عن التعليم إلا قبل موته بثلاث أشهر، ومات وهو ابن 3 بعد 100، وقد بقي في تدريس الحديث أكثر من 70 سنة. وقد قرأ عليه الكتب 6: رجال من أبناء 80، وشباب من أبناء 16، لأن همة الصادق لا تشيب، فهو لا يزال مقبلا على مطلوبه مجتهدا على نفسه، فمهما وهن بدنه لا تزال همته في عافية. المعنى الرابع: صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خالد لهما فيؤخذ مما تتحقق به الخدمة، أو النبي لهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض يحصل في كتاب الإجماع: العلم في أصلين لا يعلمهما إلا المضل عن الطريق الله به. علم الكتاب علم الآثار التي قد أسلم عن تابعين صاحبه، وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعده فيما لا ينفع. فالعلم في السلف أكثر والكلام فيما بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ قال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه، أي توجيهها إلى علم القرآن والسنة، لأن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ومما يندرج في هذا الأمر استمساكك بطلب علم الكتاب والسنة، لأنه العلم الصحيح النافع. وباقي العلوم إما خادم لهما أي الكتاب والسنة، فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة أي ما تحصل به الخدمة، أو أجنبي عنهما أي بعيد مفارق لهما فلا يضر الجهل به. قال أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري: وباقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، وإما أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. انتهى كلامه. ثم استحسن قول القاضي عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب. واللاحب يعني الواضح، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه. ثم بيّن أن هذا كان علم السلف، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، وبين هذه الجملة بيانا تاما أبو الفرج ابن رجب في كتابه النفاع فضل علم السلف على علم الخلف. فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو في من تقل أو فيما تقدم؟ قال الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر، لأن حقيقة العلم وجود البركة والنفع، فرب كلام كثير نفعه قليل ورب كلام قليل نفعه كثير. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. انتهى كلامه. ومعناه في كلام أبي عبد الله ابن القيم أيضا، فكلام الأوائل كلام قليل وكلام المتأخرين كلام كثير، لكن النفع في الأولين أحرى، وذلك لصدقهم. قيل لحمدون القصار ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم تكلموا بعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق. ونحن تكلمنا لعزة النفس وطلب الدنيا ورضا الخلق. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. فهذا هو الفارق بين كلام الأول وكلام المتأخر، فإن كلا يعرب ببيان فصيح يجري فيه ما تعرفه العرب في لحنها من أحرف وسنن، ولكنهم يتفاضلون بالمقاصد. فالأوائل يتكلمون لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، والمتأخرون يتكلمون لضد ذلك، فيتكلم أحدهم لعزة نفسه أي أظهارها وبيان محلها ولطلب الدنيا ولإرضاء الخلق، فيكون كلام الأول أنفع لصحة النية وكلام المتأخر أقل بركة لذهاب النية الصالحة منه أو قلتها. فمن شابه الأولين في مقاصدهم في الكلام وافقهم في البركة، ومن كان بضد ذلك صار حاله حال المتأخرين من الخلق. وهذا يبين لك أن حقيقة العلم ليست قوى ولا شهادات ولا رئاسات، حقيقة العلم عبودية لله عز وجل. فمن عبد الله على الكمال كان علمه على الكمال، ومن خلط في هذه العبودية وقع النقص في كلامه وعلمه. نعم. المعنى الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبها وقفته عليه، ومن على هذا لم يقم بمطلوبه، وإن للعلم طريقا من أخطأ أول ولم ينل من مقصوده، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع المانع محمد مرتضى بن محمد الزبيري صاحب تاج في العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن بحفظ من الجامع بالراجح تأخذه على مفيد الناصح. وطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ من الجامع بالراجح فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلبه حالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن. والمؤمن الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناصح فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهمية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه فصارت له ملكة قوية لي. ولفظ في هذا ما أخرجه أبو الدرد في سننه بسند إسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ونسمع منكم ونسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. فلا يزال من معالم العلم بهذه الأمة أن يأخذه الخالق عن السالف. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة، وهي وتجمع معنيه الاثنين، أحدهما صلاحية الشيخ بالاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكر الشاطبي في الموافقات. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه، أي لزوم الطريق التي تبلغك العلم، لأن كل مطلوب له طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه وصل إلى ما طلبه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. فمن أخذا حسنا في طريق العلم وصل إليه، ومن عدل عنها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وهذا الطريق المنعوت في أخذ العلم بينه جماعة من المتكلمين في هذه الحقيقة، منهم الزبيدي في ألفية السنة إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أصلين، أحدهما حفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ. قال شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: أجمع العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، أجمع العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، انتهى كلامه بلفظه أو قريبا منه. ثم ذكر المصنف أن المحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. فالمحفوظ المبتغى هو متن تلقاه أهل العلم بالقبول، فإياك وحفظ متن لم يتلقاه أهل العلم بالقبول. فمن الغبن المستبين أن يترك أحدنا حفظ الألفية لابن مالك إلى حفظ ألفية السيوطي أو ألفية الأجهوري أو غيرهما من الألفيات في علم العربية، لأن ألفية ابن مالك هي التي تلقاها أهل العلم بالقبول. وإياك وسلوك جادة محدثة في حفظ العلم، فإن مفترعات الأذهان ومبتكرات العقول لا تتناهى، لكن العمر أضيق والنفس أغلى من أن تجعل مرتعا خصبا لكل متكلم. فإذا عرضت عليك جادة ما مما يحفظ فاعرضها على طريق من سبق، فإن كانت هي فخذ بها، وإن كانت هي وزيادة فخذ بها، وإن وجدتها على خلاف ذلك فإياك وإياها. وأضرب لك مثلا بينا من الشطط، وهو فزع الناس إلى حفظ الصحيحين فيما يسمى، وحقيقته مختصر الصحيحين على نهج ليس معتمد عند المحدثين، فإن هذه جادة إنما حدثت في القرن الخامس عشر ولم تكن من قبل أبدا. ولم تزل وصية أهل العلم أن يحفظ المبتدئ في الحديث الأربعين النووية، ثم العمدة، ثم بلوغ المرام، ثم رياض الصالحين، لأن هذه الكتب جمعت أصول الحديث النبوي. وكم من باب من أبواب الدين يفرغ المرء من حفظ الصحيحين بألفاظهما تامة فلا يعرف فيه شيء. وإذا أردت صدق ذلك فخذ كتاب بلوغ المرام وانظر أبوابا فيها أحاديث ليس فيها شيء من الصحيحين، فمن حفظ الصحيحين لم يحفظ كثيرا من أصول السنة في هذه الأبواب. ولو استمعت إلى كلام من سبق من المستنصحين في حفظ الحديث النبوي لم تجد أحدا منهم إلا وهو يرشدك إلى حفظ الأربعين النووية، فعمدة الأحكام، فبلوغ المرام، فرياض الصالحين. فإذا التبس عليك شيء مما ينعت فعليك بكلام السابقين، فإنه جادة النجاة لك. ثم ذكر الأمر الثاني وهو أخذ العلم على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه، يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة، والمراد بها الأهلية في العلم، أي أن يكون عارفا بالعلم محيطا بمسائله إما بالقوة وإما بالفعل. وذكر الأصل في ذلك وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فلا بد من أخذه عن شيخ يلقنك العلم يتصف بالإفادة وهي الأهلية. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به، أي أن يكون صالحا للاقتداء به، وليس المراد بذلك الكمال التام، لأن الإنسان لا يخلو من وجوه نقص فهو مطبوع عليه، ولكن من كثرت حسناته على سيئاته فقد ترشح لحسن الحال، وهو العدل عند أهل العلم. فإن العدل عند أهل العلم هو من غلبت حسناته سيئاته فكانت أكثر. ذكره أبو عبد الله الشافعي وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه. ثم قال: للاقتداء به والاقتداء بهديه ودله وسمته. والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، وهذه الطريقة المسماة بالهدي تشمل شيئين: أحدهما دله، والمراد به الهدي المتعلق بصورته الظاهرة، الهدي المتعلق بصورته الظاهرة، والثاني سمته، والمراد به الهدي المتعلق بأفعاله، والمراد به الهدي المتعلق بأفعاله. فحينئذ يكون قوله بهديه ودله وسمته من عطف الخاص على إيش؟ على العام. فالهدي هو العام، وهذا العام يندرج فيه شيئان: أحدهما الدل والسمع، والآخر معرفته بطرائق التعليم، بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. وهذا المعنى من آكد المعاني التي ينبغي تطلبها في الأشياخ المعلمين، فليس كل عالم تكون له قدرة على تبليغ العلم الذي بين جنبيه، ولذلك ربما كان تصنيفه أحسن من تعليمه. فينبغي أن يتلمس المتعلم في من يأخذ عنه العلم كونه ممن يحسن معرفة طرائق التعليم في إيصال العلم، فهو يعرف ما يصلح للطالب ويصلح به الطالب، لا يراعي في ذلك رغبته وهواه ومنيته، وإنما يراعي ترقيته، فهو يرقيه في هذا العلم بما يبدو له من وجوه الإحسان. فمثلا لو سألتني الآن عن رجل تأخذ عنه علما فرائض لم أعدل لك أحدا في الرياض من الشيخ ناصر الطريري مد الله في عمره. لماذا؟ لأنه لا يرضى أن يشرح لك الفرائض دون أن يعطيك مسائل تحلها في بيتك ثم تأتي من غد فيصححها لك. فهذا يحسن طريقة التعليم، فعلم الفرائض دون المسائل هو كحال من يخوض في بحر ولا يحسن السباحة. فإذا قيدت هذه القواعد بمسائل تحل ويتدرب عليها الطالب، عند ذلك انتفع بتدريس بتعلم علم الفرائض. مثال آخر: علم العربية، فإن علم العربية وأعني به النحو إذا لم يقرن بالإعراب لم ينتفع الطالب من دراسته، وقد صار مآل الناس دراسة علم النحو منفصلا عن علم الإعراب، فلا تجدهم يعربون شيئا من الكلام، فربما أخذوا باب الفاعل ثم لم يتدربوا على الإعراب فيه، فلا يحسنون حينئذ علم النحو، وربما صار شاقا عليهم. فإذا وجدت من المعلمين لبيبا فطنا يعلم ما يصلح لك فانتفع به وأقبل عليه، وإياك وشيخا يلبي بغيتك دون رعاية ما يصلح لك. وأذكر من مثل ذلك في حياتي أن شابا يافعا اهتدى فأحب أن يطلب العلم، فذهب إلى أحد الأشياخ فقال: إني أريد أن أقرأ عليك في الحديث. فقال له الشيخ: هات مسند الإمام أحمد، لأن طبعة الرسالة كانت حديثة الصدور. فمثل هذا المتعلم إنما يلقم شيئا يقتله، لأنه قد رفع إلى ما لم يحط به علما، فهو كمن رقى السطح بلا سلم لا يستطيع أن يرجع، فلا ينتفع بذلك إلا بأن يصرف. وهذا من أسباب السقوط في العلم، فإن من أسباب انقطاع المتعلم عن العلم هو عدم ترقيته شيئا فشيئا، فيهلك بسبب ذلك. وسيأتي جملة من القول تبينه. نعم. المعنى السادس: رعاية المهمه بالأخذ وتقييم الأهم كالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدود من كل فن خذ ولا تجهل به، بل هو مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن ماهي رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن تكعب في العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يصح له أن يعيب العلم الذي يجهله ويسري بعالمه، فإن هذا نقص وغفلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت به، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قراها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقييم الأهم كالمهم مما ينتقل إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مستصل في كل من، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تملمة وعن سواه قبل الانتهاء من، وفي توالف العلوم المنع جاء توأما استبقى ليخرجا. ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العموم. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ، أي الاعتداد بها والإقبال عليها، وتقديم الأهم فالمهم، أي تقديم الأعلى رتبة فيما يحتاج الإنسان على ما دونه من العلم. وأورد صدر قوله كلام ابن الجوزي إذ قال: جمع العلوم ممدوح، أي ضم أطراف العلوم والتأليف بينها في النفس ممدوح. ثم ذكر قول ابن الوردي رحمه الله: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. وأورد كلام شيخ شيوخه محمد بن مانع في إرشاد الطلاب من أنه لا ينبغي للعقل أن يترك علما من العلوم النافعة إذا كان يعلم لنفسه قوة على تعلمه، ولا يسوء له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بعلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني، يعني بلغني، أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما يعني ذم لجهله علوما ليس يعرفهن سهلا علوما لو قراها، أي تلقاها بالقراءة، ما قلاها يعني ما أبغضها، والقلى البغض، ومنه قول تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، ولكن الرضا بالجهل سهل. قال خالد البرمكي: من جهل شيئا أنكره وعاداه. ثم ذكر أن

إحدى يديه إلى المرفق وهو بعد عند محل الوضوء، هل يغسل هذا العضو فقط أم يعيد وضوءه كله؟ فسكت. سكت، هذا خريج جامعة ويحمل شهادة علمية أكاديمية، لكن العلم ليس بالشهادة. العلم أن تطلب العلم لله عز وجل، أن تتعلم العلم لتعبد الله عز وجل. إذا تعلمته بهذه النية وقر في قلبك، وإذا تعلمته لغير ذلك ذهب من قلبك. ولذلك تجد إنسانا متخصصا ما أن يفرغ من أعلى شهادة علمية في الترتيبات الأكاديمية النظامية، فما هي إلا سنيات حتى يذهب عنه علم تخصصه، فلا يحيط إلا بالشذرة التي صار يدرسها كل سنة. وقد علمت منهم قوما باعوا مكتباتهم بعد الفراغ من الحصول على شهادة، فهذا لغير حاجة لا ريب أنه ملموم. وهذه الأحوال لا نذكرها اطراحا لتحصيل هذه الشهادة، بل ذلك مما يمدح لأنه مما صار في عرف الناس. ولكن أن يذم، لكن الذي يذم أن يكون الإنسان في الاسم عالما وفي الحقيقة جاهلا. وقد ذكر في أخبار العلامة صالح بن عثيمين عالم مكة في حينه من الحنابلة أنه حضر إلى مجلس الشيخ محمد نصيف، فلما سلم عرفه الشيخ محمد نصيف بالحاضرين وكانوا أربعة، فقال هذا فلان دكتور في كذا، وهذا فلان دكتور في كذا، وهذا فلان دكتور في كذا، وهذا فلان دكتور في كذا. فوجد الشيخ اجتماعهم مناسبة لمطارحتهم العلم في أبوابها، في أبواب التي يدخلون ويسوون إليه. فسأل الأول في علمه فلم يجب، والثاني في علمه فلم يجب، والثالث في علمه فلم يجب، والرابع في علمه فلم يجب. فضحك وقال: يا شيخ محمد، هذول الدكاترة في إيش؟ يعني إذا كانوا منسوبين إلى تخصصات ولا يعرفونها فهم في الحقيقة في إيش؟ مفقود منهم. فلذلك طالب العلم الحريص كما ينبغي له أن يحرص على هذه الشهادات، ونحن من المنتسبين إلى ذلك، ينبغي له أن يحرص على العلم الأصيل حتى لا يفقد حقيقة العلم التي ينبغي منهم. ثم ذكر من طيال شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، يعني أتمه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، ومه كلمة زجر أي انتهي عن ذلك. وفي ترادف العلوم يعني جمعها مترادفة، المنع جاء يعني أن تطلب علمين فأكثر في وقت واحد، إن توأمان استبقا لن يخرجا، يعني المرأة التي تكون حاملا بتوأمين إذا استبقا في الخروج فإنهما لم يخرجا، والمراد لن يخرجا. والمراد بالطيار من الشعر هو البيت الشائع الذي لا يعرف قائله، هو البيت الشائع الذي لا يعرف قائله. وإلى ذلك أشرت بقولي: وشائع الأبيات ما لم يعلم قائله الطيار بين الأمم، وشائع الأبيات وشائع الأشعار ما لم يعلم قائله الطيار بين الأمم. ثم قال: ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم، أي إذا وجد الإنسان له قدرة على أن يجمع بين علمين أو أكثر جمع ذلك في طلبه، وكان استثناء من العموم. فالأصل أن يقبل ملتمس العلم على فن واحد متدرجا، فإذا استوفى مختصراته انتقل إلى فن آخر. فإن لم يتهيأ له هذا لعدم وجود الشيخ الذي يقبل عليه كمال الإقبال بمطلوبه، أو اقتضت ذلك أحوال الخلق أو غيرها، فإن الإنسان يلاحظ ما يسير به سيرا حسنا في العلم. فلا غضاضة أن يحضر الإنسان درسا في الفقه ودرسا في العقيدة إذا كان يمكنه الجمع بينها بالفهم والإدراك ودوام الاستذكار والمراجعة. وأما إن كان لا يستطيع ذلك فإنه يجمع نفسه على علم واحد حتى يتقنه. وقد ذكر أحمد بن الأمين في الوسيط أن رجلا من كان يلتمس علم العربية من علماء شنقيط كان لا يقرأ عن شيء على شيخه من الألفية إلا بيتا واحدا كل يوم، كانت له قدرة على أن يحفظ ويقرأ غيره. فقال له صاحب له: عجل، يعني عجل الانتهاء حتى ترجع إلى قومك. فقال العجلة أردت. ما معنى هذا؟ معناه أنه يريد أن يستوفي علم كل بيت فلا يحتاج إلى الرجعة مرة أخرى، إلى الأوبة مرة أخرى ليسأل عن معنى من معاني الألفية. فإذا راعى الإنسان نفسه في كمال الإقبال حصل، وأما إذا كان يخطط خط عشواء فإنه يفلس في العلم. ومن هنا احتاج المتعلم إلى الشيخ المرشد، فإن من يطلب العلم إلى مرشد لا يفلح، ولا بد أن تكون بينه وبين شيخه الذي يطلب عليه العلم صلة، يسترشده فيما يقرأ وفيما يحضر وفيما يترك وفيما يقبل حتى يفلح، لأنه يدله على ما ينفعه. وأما الذي يرجع إلى تقدير نفسه فإنه لا خبرة له بالعلم، فإذا رجع إلى نفسه وقدر أن يأخذ هذا ولا معرفة له ربما أضر بها. من السابق أمهما تربية تحسيني وكناس الاستدار الشرطة. قال أبنى رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان من أمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع النفس وهو تعلمهم لسلطة. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شباب غنى أجربه، وما حمل عند مشيبه سرى. يغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمل القوم السرى. ألا اغتنم، عدلوها عندكم، ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، ألا اغتنم سن الشباب يا فتى. هذا من مقولي وليس من منقولي. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى. نعم. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا. ذكر البخاري رحمه الله في كتابه العلم من صحيحه: وإنما يحصل التعلم من كبار كما بينه الماضي في آل الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلاك، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. ذكر المصنف وفقه الله معقل آخر من معاقل تعظيم العلم، وهو المبادرة أي المسارعة إلى تحصيله، واغتنام سن الصبا والشباب أي اهتبال سن الصبا والشباب غنيمة في طلبه. ثم ذكر قول الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كانت في كمي فسقط. فالشباب الذي تغفل فيه إنما هي صورة ستلدوها عنك الأيام، فاهتبل ما أنت فيه قبل ذهابه. والعلم في سن الصغر أسرع إلى النفوس، أسرع إلى النفس، وأقوى تعلقا ووصولا ولصوقا. قال الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أي كقوة بقاء النقش في الحجر. فكما أن نقش الحجر يبقى مدة طويلة كما تشاهدونه في النقوشات المحفوظة على الصخور والأحجار في أطراف الأرض، فكذلك العلم في الصغر يبقى مدة طويلة. فمن اغتنم شبابه نال كربه، يعني حاجته وبغيته، وحمد عند مشيبه سرى. ألا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى. ثم بين أنه لا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فالكبير يتعلم، وما حسنت بك الحياة وكان عقلك مجموعا في ذهنك فإن لك قدرة على العلم، وإنما تفقد قدرة العلم إذا فقد العقل. إذا صار الإنسان هارما لا عقل له فإنه لا يتمكن من العلم، وأما ما دام الإنسان حيا حاضر العقل فإنه قادر على التعلم. وقد ذكر في أخبار أبي الفرج ابن الجوزي أنه طلب علم القراءات بعد سن 80. فإذا كان الإنسان بعد حافظا عقله وذهنه فإنه يقدر على حفظ العلم ومعرفته، ولكن التعلم في الكبر يعصر ولا يتعذر، أي أنه يشق ولا يمتنع، كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين، وعلل ذلك بكثرة الشواغل، فالولد والأهل لهم مطالب، وغلبة القواطع التي تمنع الإنسان من أخذ العلم وتكاثر العلاء، وهي اتصالات العبد بنفسه وبغيره، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم ولو كان كبيرا. وفي سير الأولين مثل من ذلك، فالقفال الشافعي إنما طلب العلم كبيرا وترأس في العلم وأدرك، حتى صار إماما من أئمة الشافعية في زمانه. فمهما بلغت من العلم من العمر فإنك قادر على أن تبلغ العلم، ولكن الشأن على كمال الإقبال على العلم والصدق فيه. نعم. المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن العلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فمن ظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن وترك العجلة بأن يلتمسه بأخذه شيئا فشيئا. فأخذ العلم لا يكون جملة واحدة، لأن القلب يضعف عن ذلك، وكما يجد أحدنا ثقل شيء يرفعه في يده، فإن القلب يجد ثقلا فيما يؤتاه من العلم. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن، فوصفه بالثقل. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فمن ظن بغيره من العلوم. فالعلوم ثقيلة، وإن سهل حفظها عسر ضبطها. فالقرآن سهل في أخذه، ثقيل في ضبطه، والمراد بالضبط ضبط لفظه وضبط معناه في ما يشمل العمل به أيضا، فهو ثقيل في ذلك. ووقع تنزيل القرآن منجما، يعني مفرقا موزعا باعتبار الحوادث والنوازل رعاية لهذا الأمر. وأصل النجم الوقت المضروب، أصل النجم الوقت المضروب. فإذا قيل شيء منجم أي شيء مجعول على أوقات مفرقة معينة. ثم أورد قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في التأني، في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير، فهي أصل في أخذه على هذا النحو. فمن أراد أن يأخذه على غير ذلك فإنه لا يتعنى إن لم يدركه. وأورد قول ابن نحاس الذي ذكره في ترجمة ابن الذي ذكره في ترجمته السيوطي في بغية الوعاء في تراجم النحاة أنه قال: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقب، أي أن السيل الأعظم إنما يكون باجتماع قطر الماء من السماء، فإذا تكاثر صار سيلا عارما. ثم ذكر كيفية نزوم التأني والتدرج، وأنه يكون بالبداء في المتون القصار المصنفة في فنون العلم، فتعمد إلى المختصرات التي صنفها أهل العلم في فنونه فتأخذها، وذلك الأخذ يكون بما ذكر حفظا واستشراحا، فتأخذها بحفظ مبناها وفهم معناها، ثم يقارن ذلك الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، فلا يقبل الطالب بنفسه على الخوض في مهمه المطولات وهو بعد لم يترشح للدخول في غمارها. ثم ذكر أن من تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه، وشاهده من بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد علماء الشام: طعام الكبار سم الصغار، أي أن الطعام الذي يجعل للكبير إذا دفع إلى الصغير أهلكه وأعطبه، فلو رمت أن تأخذ لحما وشحما فتضرب به في طيب الأرز فتدفعه لقمة سائغة في فم جنين ذي يومين لقد أهلكته. فكذلك العلم، إذا رمت أن تأخذ لقمة منه فتدفعها إلى قلبك وأنت بعد لم تقدر على نضغها فإنك تموت وتذهب، وهذا من أسباب السقوط في العلم، فإن من الناس من يحب العلم ويروم طلبه لكنه لا يحسن أخذه فيترقى بلا هواد إلى المطولات، فإذا قيل إن ثمة درسا في ثلاثة الأصول قال: هناك درس أعلى وأغلى في صحيح البخاري، وهو بعد لا يعرف أصول دينه، فمثل هذا مثل ذلك الدافع إلى الرضيع اللقمة من الشحم واللحم، يقتل نفسه فما هي إلا مدة يسيرة، فيحضر مندفعا ثم يتأخر مرتفعا، فتجده في أول الأيام مبادرا ثم تجده في أواخر الأيام مغادرا، لأن قلبه لم يتأهل لذلك، فهو يجد صعوبة في تعاطيه، أخذ بشارق الأنوار في أول الأمر حتى إذا حيل بينه وبينها تركها وذهب، لأن قلبه لا يقدر على حملها. فاحرص أن تأخذ العلم بما يناسب حالك حتى تفلح فيه، وإياك والتكبر عن العلم تعلما وتعليما، فهذه المختصرات ظهرت بركتها وبانت منفعتها للمعلم والمتعلم، ولم يزل الناس على ذلك طبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن، فمن أراد أن يرتفع في العلم والدين فعليه بطريق الماضي، ومن تكبر عنها فإن علمه مدخول، ومهما ظهر له من تعليم الكبار وترك الصغار فإن علمه ناقص، وكان الأكابر من العلماء لا ينقطعون عن تدريس المختصرات مهما بلغت رتبهم في العلم. وقد ذكر في ترجمة التاولي بن سودة شارح البخاري وعالم المغرب في عصره وكان يلقب هلال المغرب أنه لم ينقطع عن تدريس الآية الرامية حتى مات لصغار أهل بيته من أولاد أولاده ونحوه. هذا إمام المغرب، ولكن الكتاب الذي يبتدأ به في العربية كان يحرص على أن يعلمه، كان يحرص أن يعلمه الصغار، فلم يستكبر أن يقال هذا العالم الكبير ويدرس هذا الكتاب، لأنه يعلم أن بركة هذه الكتب ظهرت وبانت وانتفع بها الصغير والكبير، فالذي يبتدئ بها ترجى منفعته، والذي يتركها فإنه لا ترجى منفعته بسواه. العقل التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء، لكل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، بعض الشيء تتحمل به النفس ضرب المعاني تصبرها عليه، ولهذا لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل الكمال تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل، وبه تدرك لذة العلم. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس بالمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإبهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأن العلا وثباته، ولكن عزيز في الرجال ثباته. ذكر المصنف وفقه الله معقلا آخر من معاقل تعظيم العلم، وهو الصبر في علمه تحملا وأداء، لأن الأمور الجليلة لا تدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعاني تصبيرها عليها، فالصبر مأمور به لتحصيل أصل الإيمان أو كماله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، أي أن المجالس التي يجتمع فيها أولئك المريدين وجه الله سبحانه وتعالى الداعين له هي مجالس الفقه، فالعبد مأمور بأن يصبر نفسه عليها، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل، وبه تدرك لذة العلم. ثم ذكر أن صبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فأنت تحتاج إلى صبر في حفظه، وصبر في فهمه، وصبر في حضور مجالسه، وصبر في رعاية حق الشيخ، وصبر في معرفة حق الزميل المقارن. ونوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. فإذا كنت صبرت متعلما فاعلم أنك تحتاج أن تكون صابرا معلما. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، فإن أمر الثبات عزيز، وعند مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بخبر الدجال قال: فاثبتوا عباد الله. فكم من إنسان يروم أمرا لكنه يعجز عن الثبات عنه، وإنما يتهيأ الثبات بالصبر، فمن عود نفسه الصبر صبر وثبت، ومن لم يعتد ذلك فإنه سرعان ما ينقطع عن مطلوبه. لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. وقلت في آخر منظومة الهداية: إن الثبات في الرجال عزة، ويغنم الرجال منه العزة. المعقل الهاشم: ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: آداب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وقواره. فما استجب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسن وناسب، وإنما يسمو العلم من تأدب بآدابه لنفسه ودرسه ومع شيخه وقليله. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم في وذله، وقليل الأدب يعزف العلم ويضيع عنده. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمها على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. منكم إلى كثير من العلم، فماذا يقول ليكبرها حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ ذكر المصنف وفقه الله معقلا آخر من معاقل تعظيم العلم، وهو ملازمة أدب العلم، لأن الأدب من أعظم أسباب السعادة، وقلة الأدب من أعظم أسباب الشقاوة. وذكر المصنف من كلام ابن القيم في مدارج السالكين ما يبين هذا المعنى، ثم ذكر أن العلم لا يصلح إلا لمن تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقارينه. قال يوسف بن حسين: بالأدب تفهم العلم، يعني بسبب الأدب تفهم العلم. ومن وجوه معناه أن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده فلا يبذل له بل يحبس ويمنع منه. ومن هنا كان السلف يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي، يعني الأدب، كما يتعلمون العلم. ومنهم من يقدم تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن حسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قالت أم مالك لمالك: فتعلم من أدبه، يعني من أدب ربيعة، قبل علمه. فالأخذ بالأدب وتعلمه من أعظم أبواب الديانة، ومن المفاتيح الكبرى لنيل العلم. ومن الحرمان أن لا يتأدب طالب العلم وأن يترك تعلم الأدب. انظر هذا إلى أحدنا: إذا رأى درسا في الآداب رآه درسا للعامة، وينسى أنه ربما كان واحدا منهم إذا كان جاهلا بالآداب التي تنبغي منه. فكم رأينا من أحوال في طلاب العلم تخالف الأدب، فيأتي أحدهم ويفتح الباب دون استئذان، فأين أدب الدخول؟ وتجد أحدهم يتكلم في محضر الأكابر، فأين أدب الكلام؟ في صور شتى أرى وترون مثلا منها. فينبغي أن يحرص طالب العلم على تعلم الأدب ثم يمتثل ذلك، وآكده أدب العلم، لأنه إذا حرم أدب العلم حرم العلم. ومن أعظم أسباب الحرمان من العلم في حال كثير من طلبة العصر تضييع الأدب، فلما ضاع الأدب رفع العلم. وكان من تقدم من الأشياخ يستفتحون تعليمهم بتعليم طلابهم أدب العلم، فكانت جملة من الكتب هي أوائل ما يبادر بتعليم المتعلم إياه، وذلك فيما يتعلق بأدب العلم، فيكون أخذه للعلم بعد على وجه الأدب. وأما اليوم فقلت العناية بالآداب تلقينا وحظا وتحريضا، فتجد المعلم لا يعلم طلابه الأدب، وإذا رأى منهم ما يخل بالأدب لم يتشاغل بإصلاحه، وصار لسان أحدهم المصلح الله. تجد أن الشيخ يجلس على الكرسي ثم يجد الطالب أمامه يكلم بالهاتف في الدرس، ثم لا يستره عن ذلك ولا ينهى عن أنه في مجلس علم ينبغي أن يقبل بقلبه. وليس هذا فيما وقع من طالب في آخر الصفوف، ربما عذر لأن المتأخرين لهم أعذار، ولكن الشأن في رجل يقرأ كتابا عظيما هو صحيح البخاري. هذا واقع في الرياض، يقرأ صحيح البخاري ورن الجوال ويرد عليه لأن الشيخ يشرح، فهو يرد الجوال لأن الشيخ مشغول بالشرح، فهو عنده مكالمة مهمة. أين الأدب من هذا؟ والله لا ينال العلم، والله لا يفهم البخاري. كيف يفهمه وهو بين يديه أعظم كتاب في السنة النبوية وشيخه يشرح هذه المعاني ثم هو يتكلم بالجوال؟ لا يمكن يا أخوان أن ينال العلم أبدا. وقس على هذا النظير ما يشابهه في أبواب تضييع الأدب. فمن أعظم ما ينبغي أن تعتني به أن تعتني بتعرف الأدب في طلب العلم، ثم باستعمال الأدب في العلم حتى تناله، وإلا اعلم أنك ستحرم العلم إذا لم تتأدب. فبالأدب تفهم العلم، وبسوء الأدب يضيع العلم، فمستقل ومستكثر ومقبل ومدبر. ثم ذكر كلاما لليث بن سعد نحن به أحق، إذ قال: ما هذا، أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فينبغي أن يتعاهد الطالب العلم نفسه في الأدب، وأن يتعرف إلى الأدب في أبواب الدين كافة، ولا سيما في أدب العلم، حتى يكون متأدبا في العلم، لأن هذا المقام وهو مقام العلم من أعظم المقامات التي ورث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والأكابر من الملوك وغيرهم يجعلون نظاما لمجالسهم يسمى بالبروتوكول أو بالأتيكيت أو بغيرها مما اصطلح عليه الناس. فإذا فقد هذا منا في أدب العلم فحري أن يفقد منا العلم. ينبغي أن يحرص الإنسان على معرفة الأدب الذي يتكون يتعلق بالعلم في نفسه ومع شيخه ومع قرينه ومع كتابه وفي مجلسه. نعم. المعقد الثاني عشر: صيانة العلم مما يشبه ما يخالفه وتوافقنا، من لم يصن العلم لم يصن العلم، كما قال الشافعي: ومن أخذ بمراتب الوقوع فيما يشين فقد استغرق بالعلم، فلم يعظمه وقع في البطالة، فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال رب النبي رحمه الله: لا يكون البطال العلم كما وجمال المراتب، كما قال ابن تيمية الجد في المحرر، وتبعه حبيبه في بعض التأويل: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان العيينة: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأي المروة به؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإن المروة حسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكره وفوارمها والتي تفل بها، كحلق لحيته او كثره الالتفات بالطريق او مد الاثنين في مجمع الناس من غير حاجه ولا ضروره داعيه، او صفه الاراذل والفساق والمجان والبطالين ومصارعه الاحداث والصغار. ذكر المصنف وفقه الله معقدا اخر من معاقد تعظيم العلم، وهو صيانه العلم عما يشين، اي حفظ العلم عما يقضح مما يخالف المروءة، أي يباين المروءة ويحرمها، لأن من لم يصن العلم لم يصن العلم، قاله الشافعي. ومن أخل بالمروءة وقع في القبائح واستخف بالعلم، فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهو ابن منبه: لا يكون البطال، أي الماجد المتباعد عن خلائق أهل العلم، من الحكماء. وجماع المروءة فيما قاله ابن تيمية الجد: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. وتبعه حفيده أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمروءة جامعة لاستعمال كل ما يجمل الإنسان ويزينه، مع اجتناب كل ما يدنسه ويشينه وأن يقبحه ويوسخه. واستنبط سفيان بن عيينة المروءة من القرآن في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيها الأمر بملازمة المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ثم ذكر المصنف أن من ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تفل بها. وخوارم المروءة هي مفسداتها، وخوارم المروءة هي مفسداتها. وهذه الخوارم إذا جالت في ميدان مروة العبد فإما أن تضعفها وإما أن تذهبها. فإذا تعاطى الإنسان خوارم المروءة إما أن تضعف مروءته وإما أن تذهب مع الأيام والليالي فيكون ساقطاً لا مروءة له. وخوارم المروءة كثيرة ذكرها الفقهاء، وأورد المصنف طرفاً منها: فكل ما باين الشرع وخالف العرف اندرج في خوارم المروءة، فيجب أن يتباعد منه طالب العلم. وطالب العلم ينبغي أن يكون شريف النفس، عالي القدر، مترفعا عن القبائح والسفاسف من المخلات بالمروءة، لأن العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فليعظم ميراثه. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم إظهار العبد شرف العلم بتحليه بالأخلاق الكاملة، وكان عمر يقول أحب إلي أن يكون القارئ أبيض الثياب. انتهى كلامه، يعني تعظيما للعلم. المراد بالقارئ يعني طالب العلم، لأن لون البياض ممدوح محبوب شرعا وعقلا، فمن كمال حال طالب العلم أن يكون على الحال العالية في لباسه، فكما يكون ذلك مطلوبا في هندامه وخلقانه يطلب ذلك في خصائصه، في خصاله وأخلاقه. نعم. العقل الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة، اتخاذ زميل الرب لازم في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من طلاب لتعينه هذه المعاشرة على تصحيح واجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الرأي نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحصل بخاصة العلا إلا اتخاذ صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. رواه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يقارن. قال القارن الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه، وإنما يختار للصحبة من يعاش بالفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يقوم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد بن خضر بن الحسين في رسائل الإسلام: أن تعرف صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع رحمه الله في إنشاء الطلاب وبيوس طالب العلم: ويحذر كل الحذر من مخالفة السفهاء وأهل المدن والمقاحط وسيد السمعة والأغنياء والولداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو انتخاب الصحبة الصالحة له، أي اختيار صحبة صالحة تشارك الطالب في التماسه، لأن الإنسان مدني بالطبع يفتقر إلى اتخاذ زملاء له يشاركونه مطلوباته. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذه الآية أصل المدنية في القرآن، وأن الإنسان محتاج إلى الأنس بغيره في عمران الأرض، ومن جملة ذلك زمالة غيره في طلب العلم. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل، يعني العوادي المفسدة لها، فإنها نافعة في المقصود إلى الوصول إلى المقصود. وينبغي أن يحرص الإنسان على انتخاب صحبة صالحة تعينه، لأن للخليل في خليلها أثرا، هو مصدقه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، أي أن الرجل يكون في دينه الذي يلزمه مقتديا بمن يخالله، فلينظر الإنسان إلى خليله الذي يتخذه. روى ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى عن الأصمعي قال: ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من قول الزبير بن علي: عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، إن المقارن بالمقارن يقتدي. ثم أورد كلمة نفيسة عن الراغب الأصفهاني إذ قال: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، أي أنه لا تنتقل العدوى من رجل إلى آخر يجالسه بالقول والفعل فقط، بل بالنظر إليه، أي أنه لو لم يكن حظه منه إلا أن يكون ناظرا إليه انتقلت عدواه في حاله كمالا أو نقصا إلى ذلك الناظر. وقد ذكر أبو بكر المروذي أن 5000 كانوا يحضرون مجلس أحمد لا يكتبون شيئا، ينظرون إلى هده وسنته ودله، فكانوا يسترشدون بالنظر، وتنتقل أحوال الكمال منه رحمه الله تعالى إليهم. وفي الأحاديث النبوية ما يشهد لسريان الأثر بالنظر فقط، وهو في كلام قدماء الفلاسفة من الإسلاميين وغيرهم كثير. فالإنسان إذا أجمل النظر إلى شيء سرت إليه خلاله وخصاله وطبائعه. ثم ذكر أنه إنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، لأن عقد آصرة المعاشرة يكون على واحد من هذه الأمور الثلاثة، فأولها الفضيلة وثانيها المنفعة وثالثها اللذة. فالمعاشر لا يعاشر أحدا إلا ليطلب فضيلة أو ليلتمس منفعة أو ليجد لذة. ذكر هذا المعنى شيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين في رسائل الإصلاح. ثم قال المصنف: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، لأن صديق اللذة والمنفعة سرعان ما يذهبان وتنفصم رابطة العشرة بينك وبينهم إذا حصل مقصودهما أو التمساه فلم يجدا. وأما من يعاشرك الفضيلة فإنه لا يزال محافظا عليها ما بقيت هذه الفضيلة. ثم ذكر كلام ابن مانع في وصيته طالب العلم في إرشاد الطلاب، إذ قال: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل النجوم والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. قال سفيان بن عيينة: إني لأحرم الرجل الحديث الغريب لأجل جلسه، أي أمتنع من أن أحدث أحدا أحبه حديثا غريبا يستفيده لأجل جلسه الذي يعاشره. فالعاقل ينبغي له أن يتحرز من مصاحبة أهل الوقاحة والدناءة والرذالة والمجون والبطالة. واعلموا أن هذه الأوصاف لا يظن أنها تفقد ممن يكون ظاهره دينا، فكم من إنسان صورته الظاهرة منسوبة إلى الدين وصورته الباطنة منسوبة إلى الملاعين. لماذا؟ لأنك تجد منه أحوالا مخلة، فتجده ينتسب إلى الخير ثم لا يصلي في المسجد إلا صلاة واحدة، وتجده ينتسب في صورته الظاهرة الخير وتجده كذابا، وتجده في صورته الظاهرة ينتسب إلى الخير وتجده بطالا. إذا قال له صاحبه: فلنحضر درسا، قال: فلنقنص صيدا. وإذا قال له صاحبه: فلنحفظ كتابا، قال: لنطلب لعابا. وهكذا لا تبحث عن باب من الخير إلا وجدت منه ما يصرفه. فينبغي أن يتحرز الإنسان من صحبة الناس، وأن ينتقي من الأخلاء ما يفرح بالنسبة إليهم في الدنيا والآخرة، وأن يتكشف منهم فيما يريد أن يقارنه كأنما يريد أن يزوجه، لأن الأمر عظيم، فإنها أخلاقه وخصاله تسري إليه. ورأينا هذا كثيرا في أناس كانوا ينسبون إلى الصلاح فصحبوا أهل البطالة فانقلبوا إليها، ورأينا أناسا صحبوا أهل الصلاح وكانت أحوالهم الظاهرة على خلاف ذلك فانقلبوا إلى الصلاح والهداية. المعرفة الثانية عشر: بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة فيه والسؤالان التلقي عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ ومذاكرة بلا حفظ له ومذاكرة فيه وسؤالان، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيما بكمال الالتفات إليه والاشتغال به، فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة بالحصول إلى القرين والسؤال كل أمر على العالم. ولم يزل العلماء الأعلام يهمون على الحفظ ويهمون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر وانتفعنا بما قرأنا. وبالمذاكرة تنمو حياة العلم في النفس ويبقى تعلمه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم، هو البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب جبل معقد، إن عاهد عليها أمسكها وإن أغتقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن ميسر لذكرك بجبل معقدة، من تعاهدها أمسكها، فكيف بسائر العلوم؟ وبالسؤال عن العلم تفتتح وزائم، فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية برهان جيد على عظيم منفعة السؤال. وهذه المعاني الثلاثة من العلم بمنزلة الغرس للشجر وسفره وتنميته بما يحمل قوته ويدفع باكته، فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سفره والسؤال عنه تنميته. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو بذل الجهد أي الوسع والطاقة بضم الجيم، وتفتح أيضا في 3 ميادين: أحدها تحفظ العلم أي طلب حفظه، والثاني المذاكرة به أي مدارسته مع الأقران، والثالث السؤال عنه أي الاستفسار عما يغمض ويشكل منه. وساق من القول في ذلك أنه لم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فيما سمعته منه: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا، لأن العلم المحفوظ يبقى في القلب فيسهل الوصول إليه والبناء عليه، وبالمذاكرة أي مدارسة العلم تدوم حياة العلم في النفس. قال المزي رحمه الله تعالى: فأذن للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها يعني أرعاها أمسكها، وإن أطلقها غفل عنها وحل قيودها ذهبت. ثم ذكر كلام ابن عبد البر إذ قال في التمهيد: وإذا كان القرآن ميسر لذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟ فيحتاج المرء إلى تعاهد العلوم، ومن ظن أنه يتعاهد كل ما تعلمه فإنه قد ظن غلطا، وإنما المتعاهد هو أصول العلوم وهي التي كان يلظ بها العلماء، فألظ بأصول العلوم حفظا واستشراحا وتعاهدا يبقى العلم معك، لأن من بنى أصول العلم في قلبه أمكنه أن يتكلم فيه وأن ينشئ من أفكار المعاني ويستخرج من ضنائن العلم ما لم يقرأه في كتاب لصحة الأصول التي بنى عليها. ومن لطائف الأخبار أن آية أشكل تفسيرها في كلام الماضين فتكلم فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بكلام، ثم قال: إلا أنني لم أجد أحدا ذكر هذا الكلام وهو الأظهر عندي. فراجع أحد نجباء الطلبة كتاب التنوير والتحرير للطاهر بن عاشور، فوجد كلام الطاهر حذو القذة بالقذة بكلام ابن عثيمين، فأخبره بذلك، فقال: إني لا أعرف هذا الكتاب. ثم سأله: هل هو مطبوع أم لا؟ فقال: هو مطبوع. فالتمس منه الشيخ أن يحضر نسخة له، فانظر إلى موافقته لضنائن العلم التي بذل فيها بعض أهله كالطاهر بن عاشور تحقيقا، لأنه بنى على أصول صحيحة، فإذا شيد الإنسان علمه على الأصول الصحيحة في الحفظ والفهم والتعاهد فإن علمه يتفجر ويبرز ويظهر ولو لم يقرأ أكثر الكتب التي بأيدي الناس. وكم من قارئ يستكثر من القراءة لكنه لا يحسن فهم العلم ولا البناء على أصوله وتفريع فروعه. ثم ذكر بعد ذلك منفعة السؤال عن العلم أنها تفتتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال، فالسؤال في العلم نافع. وكم من مسألة لم يصلك علمها إلا بسؤال حسن سمعته. وأذكر من نفائس السؤالات في شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن باز رحمه الله أنه سئل: هل الصبور من أسماء الله؟ فأجاب على البديهة: لا. فأجاب على البديهة لا، ففجر هذا العلم عند جماعة من الطلبة بحثوا وراجعوا في المسألة. فانظر إلى إجابة واحدة من عالم راسخ كم ينتفع بها طلاب العلم. فسؤال العالم إذا وقع موقعا حسنا استفاد منه الطلبة فائدة عظيمة، فسؤالات أهل العلم من طرائق الاستفادة من علمهم إذا وقعت في موقعها الحسن، وسيأتي بيان ذلك. ثم قال: وهذه المعاني الثلاثة للعلم يعني الحفظ والمذاكرة والسؤال بمنزلة الغرس للشجر أي كالغرس للشجر وسقه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم والمذاكرة شقيه، والسؤال عنه تنميته. نعم. المعقل الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم، إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ آب للروح كما أن الوالد آب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عابد. واستمر هذا المعنى من قول محمد بن علي بن الفوي، فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يشار النون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع في الآية حق العلماء إكراما لهم وتوفيرا وإعزازا. ليس من أمتي من لم يجد إلا كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. ونقل ابن الحزم الإجماع على توحيد العلماء وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه. وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، فإن منزله من ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليسكت تعليمه ويدعو له، ولا يظن الاستغناء عنه، ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه، ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت المسلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باتصال وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم وستتهم: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الواسطين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائر، والخامس بذل نصحها بلطف وسر الله بعرف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر مما يتصل بتوقير العلماء ما صورة التوقير ومآل الإهانة والتحقير، كالاستهان عن العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل. ذكر المصنف وفقه الله معقلا آخر من معاقل تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم أي إجلالهم، لأن فضل العلماء عظيم ومنصبهم جليل، فهم آباء الروح. قال أبو العباس ابن تيمية: المعلم والمؤدب، والشيخ أب للروح، كما أن الوالد أب للجسد. المعلم والمؤدب والشيخ أب للروح كما أن الأب كما أن الوالد أب للجسد، ذكره تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدهوي نسبة إلى أدهو من صعيد مصر، فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد، أي بمنزلة المملوك له، لأن له عليه منه. قال الله تعالى: وإن قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له، أي لم يكن ممن يملكه ملك اليمين رقيقا له، وإنما كان متلمدا له، أي تلميذا آخذا عنه متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. ثم ذكر المصنف دلائل الشرع على إكرام العلماء وتوقيرهم من الحديث والإجماع الذي نقله ابن حزم في مراتب الإجماع. فيجب على العبد أن يوقر أهل العلم وأن يكرمهم. ثم ذكر المصنف طرفا من الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل من التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه. وإذا حدث عنه عظمه من غير قلو، أي من غير مبالغة في زيادة قدره، بل ينزله منزلته لئلا يشينه، أي ينقص من قدره من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه، ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت منه الزلة، أي ليسلك سبيل اللطف في تنبيهه على خطأه إذا بدرت منه زلة، لأنه ليس أحد إلا وهو ذو خطأ، فالمتكلم في العلم يقع منه الخطأ في العلم كما يقع الخطأ منه ومن غيره في الفعل. فوقوع الخطأ والزلة ليس أمرا مستنكرا لأنه من جملة الجبلة البشرية. ثم ذكر أن من المناسب للمقام الإرشاد إلى الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور. الأول التثبت في صدور الزلة منه، أي طلب الثبت في صحة نسبة ما ذكر إليه. فكم من شيء ينسب إلى أحد من أهله العلم لا يكون صحيح النسبة إليه. وقريبا راجع في أواخر رمضان نسبة القول بالبدعة في حق من هنأ قبل العيد إلى الشيخ صالح بن فوزة، ولا حقيقة لهذا، وإنما هذا شيء ادعي كذبا ونسب إليه. والثاني التثبت في كونها خطأ، فكم من شيء يظن أنه خطأ والأمر بخلاف ذلك، كما قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فلا يتبين كون شيء خطأ إلا لمن رسخ علمه. فبيان كون شيء خطأ وزلة موكل إلى العلماء الراسخين فيسألون عنها. ذكر هذا الشاطبي في كتاب الموافقات أو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فإذا أردت أن تتبين أن أمرا صدر من عالم هو زلة، فلا ترفع سؤالك إلى غليل وإن عظم قدره من العلم، فإنه لا يتبين كونه زلة من الزلات إلا عالم راسخ كبر في علمه وكبر في عمره. ولما صار الناشئة والدهناء يعرضون ما بدر من الزلات من أهل العلم وشيوخ المعرفة إلى من تقاصر عن رتبة العلماء الراسخين، وقع الناس في الخبر ولونوا أحوالهم ألوانا وأشكالا. وإنما ينجو من هذا من إذا عرض شيء من هذه المسائل رفعه إلى أهل العلم الراسخين. وأهل العلم الراسخين معروفون لكل ذي عينين، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأكبر دلائل ذلك كونهم ممن ظهر علمه وطال عمره. فلا يأخذنكم في زفة شاب بهر الناس بعلمه وحفظه، وإنما تنتظره الأيام. فكم من إنسان كان أول أمره على ذلك، فما هي إلا سنيات حتى انقلب على من حال إلى حال. فرأينا أناسا كبارا كانوا يقرؤون على بعض العلماء الكبار ويشار إليهم بالعلم، ونالوا الأستاذية في الشهادات المعاصرة. فلما تغيرت الأحوال وتبدلت ظهروا بمقالات شنيعة بشعة في الدين، حتى قال أحدهم إفكا وزورا: إنما هي سنوات قليلة فيذهب هؤلاء الكبار فيتجدد الدين في السعودية. هذه كلمة إنسان كان يقرأ على العلماء الكبار وعنده شهادة كبيرة من الشهادات الأكاديمية، ولكنه خاب وخسر. والدين ليس مرهون بأحد من الخلق، الدين دين الله، والله حافظ دينا بعز عزيز أو ذل ذليل. ولكن الذي يؤلم القلب مثل هذه المشاهد، فاحذر أن تكون واحدا منهم. يشير لك الناس في المبادئ بالرفعة، ثم ما هي إلا سنيات حتى تتضع وتخذل. فلا تعرض دينك على من لم يترشح للرسوخ بعد، ممن لم يكبر سنه مع كبر علمه ولم يكن له تمييز في معرفة المسائل. فإن الدين ليس ظواهر المسائل فقط، بل هو مسائل ومآلات، فيعرف المتكلم فيه ما تؤول به المسألة في حال الخلق، فيتبين له ما يناسب الخلق إفتاء وإعلاما وإرشادا. ثم ذكر الأمر الثالث وهو ترك اتباعه فيه، أي إذا تبينت زلته فإنه لا يتابع فيها ولا يقتدى به. ومن الناس من صار يقول اليوم: إن كان هذا الأمر مستنكرا عند فلان وفلان فهو قول لفلان وفلان، وهو يعرف أن قول فلان وفلان زلة من زلاتهم. فإذا قلت له إن الاحتفال بعيد الميلاد أفتت اللجنة الدائمة بحرمته، قال فلان وفلان أجازوه، وهو يعلم أن فلان وفلانا زلوا في هذه المسألة، وأن الحق الحقيقة على خلاف قولهما، فإنه يترك اتباعه فيها ولا يتخذ مطية ليتبرأ الإنسان من نفسه فيقول قد أفتى فلانا بذلك. والرابع التماس العذر له بتأويل سائل، أي حمل كلامه على وجه محتمل مقبول، حمل كلامه على وجه محتمل مقبول، ومحله ما قوي مأخذه، ومحله ما قوي مأخذه. أما الأقوال الشاذة الساقطة فهذه لا تحمل على معاني متأولة لبعد التأويل حينئذ. فإذا أراد الإنسان أن يتطلب عذراً لأحد يتطلبه إذا كان محتملاً، وأما إذا لم يكن محتملاً فإن الحق أحق من فلان وفلان، ففلان أخطأ كما أخطأ قبله من أخطأ من أهل العلم والفضل، فيلتمس التأويل مع وجود المأخذ القوي. أما أن يأتي الإنسان إلى مسألة شاذة فاذة ساقطة يتكلم بها من سبل العلم فيقول حينئذ هو مجتهد، والاجتهاد له حدود، إذ ليس الاجتهاد مرتعا، خصما يتكلم بسببه الإنسان في كل شيء كيفما شاء. فإذا قيل له إن القول بأن البراء إنما يكون من الكافر، إن البراء يكون من الكافر مطلقا، قال لا، فلان يقول إنه يكون فقط من المقاتل المعادي، أما غيره فإننا لا نتبرأ منه. فمثل هذا القول قول ساقط لم يقل به أحد من العلماء، وإنما قال به المبهورون بالتقاء الحضارات والتعايش الثقافي والتواصل بين المجتمعات كما صاروا يسمونه اليوم. وأما الدليل البين الواضح معرب، فمعرب عن أن هذا القول قول ساقط، فمثله لا يتأول ولا يلتمس له العذر، بل يقال هذا قول ساقط يرد على صاحبه ويناصح فيه لئلا يضر بدينه. ثم ذكر الخامس وهو بذل النصح له بلطف يسر لا بعنف وتشهير، لأن المراد من نصحه هو رده عن غلطه لا إمضاؤه فيه. وإذا عنفت عليه وشهرت به فالطبيعة الآدمية والجبلة الإنسانية تحمل صاحبها على أن يلازم خطأه، لأن الإنسان ظلوم جهول. لكن إذا نوصح بلطف وسر فيرجى أن يرجع عن خطئه. ثم ذكر الأمر السابع وهو حفظ جنابه أي قدره، فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، أي لا تستعمل تلك السقطة والزلة لإسقاطه وإهدار قدره وإضعاف حشمته في نفوس الخلق. ثم ذكر ختما أن مما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل، فإن هؤلاء المزدحمين عليه المضيقين طريقه الملجئينه إلى أعسر السبل يؤولون به إلى حال مهينة محتقرة، فربما سقط وربما تأذى به. فيلزم الإنسان أن يسلك طريق التوقير الأعظم، وأما الصور المشوشة الخاطئة فإنه يتجافاها ويبتعد عنها. نعم. المعقد الخامسة شرح المسلمين ذلك المعقد للهم يعم على تهاونته والجهابلة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من قوي على الله بلا علم وافتراء على الدين، فهو يخاف من سخطة الرحمن قبل أن يخاف سخط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر النافع سكتوا، فإن تكلموا في مشكله فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليس لك ما وسعه. ومن أشد المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناجون من نار الفتن والسالمون من واحة المحن هم من فزع العلماء ولزم قولهم وإن اشتغل عليه شغل من قولهم أحسن ظن بهم وطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها. وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إثارة للسلامة، السلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم في ملتقى المقصود وواجب في المشكلات الفهمية تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشرط في الموافقات ومراجعة في جامع العلوم والحكم. الجالة السابقة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. ذكر المصنف ووفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله أي مشكل العلم إلى أهله. فالمعظم للعلم يعول على أربابه الأكابر فيه في حل مشكلاته، وأشار إلى هؤلاء الأكابر بقوله دهاقنته وجهابذته. والدهاقنة جمع دهقان وهو مثلث الدال، فيقال دهقان ودهقان ودهقان، وهو قوي التصرف مع حدة. وعلى جهابذته والجهابرة جمع جهبل، ويقال أيضا جهبل بفتح جيمه، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور. ومشكلات العلم ترد إلى الموصوفين بالقوة فيه مع تمام الخبرة والإحاطة ببواطن الأمور، والخبرة لا تستفاد إلا مع طول المدة، فينبغي الإنسان أن يرد هذه المشكلات إليهم ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فكثير من المتشرعين اليوم يخافون سوط السلطان أكثر من خوفهم سخط الرحمن سبحانه وتعالى، فتجد أحدهم يطلق الكلام المجمل الذي يرضي به الجماهير ولا يجرؤ على أن يتكلم بكلام بين في هداية الخلق، فإذا سئل عن مسألة من غوامض المسائل أجاب فيها بجواب مجمل حمال للوجوه يفهمه كل إنسان وفق ما يريده، فيستوي في فهمه المسلم المطيع والمسلم العاصي والمؤمن والكافر والبر والفاجر، لأنه أجاب بجواب مجمل. فلو سئل عن تعزية الكافر بكافر قال لا ريب أن التعزية من الأحكام الشرعية الدينية التي ينبغي أن يتعلم الإنسان وجوه بذلها، والنفس البشرية سواء كانت مؤمنة أو كافرة لها حق من التوقير في الشرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام لها وقال إنها نفس، فالإسلام جاء بالحفاظ على النفس كيفما كانت بغض النظر عن ديانتها، والدين له مقاصد عظيمة إلى آخر جعجعة يسمعها الإنسان فلا يرى طحنا، فهو يجيب بجواب مجمل حمال للوجوه متعدد المآخذ يرضي به كل طرف. وأما الراسخ في علمه المتمسك بدينه فإنه يجيب في هذه المسألة ونظائرها بجواب بين مبني على دلائله من الكتاب والسنة. رضي السلطان أم لم يرضى؟ وأحب الرعية أم لم يحب؟ لأنه لا يتوجه بنظره إلى الراعي والرعية، وإنما يتوجه بنظره إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يرجع الإنسان في مشكلات الأمور إلى العلماء الراسخين العارفين بحق الله وحق خلقه. ثم علل المصنف ذلك بقوله فإن العلماء بعلم تكلموا، أي إذا اجتمع العلماء في أمر مشكل مدلهم في قول فاعلم أنهم بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامه وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعه. وهذا أمر شاق على النفوس، لأن العبودية إنما يراد منها إخراج الإنسان من هواه، ذكره الشاطبي رحمه الله بالموافقات، وأكثر هوى الناس فيما يقع من المشكلات أن يتكلموا فيها. وإذا أردت أن تعرف صدق ذلك فانظر إلى الصفحات الحاسوبية التي تسمى اليوم بالتويتر، فكل شيء يقع ولو صغيرا ستسمع فيه ألف رأي، لأن الناس يجرون مع أهوائهم ولا يجرون مع الشريعة إلا من وفقه الله لكمال العبودية. ثم ذكر المصنف أن من أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحافلة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، فكلما مضى الناس قدما إلى يوم القيامة ازدادت الفتن والمدلهمات. ثم ذكر المصنف أن الناجين من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم. وإذا أردت أن تعرف من هم العلماء الذين تفزع إلى قولهم وتلزمه فاسأل عجائز ذلك، فإن عجائز أهلك يعرفون هؤلاء العلماء، فإذا قالوا لك إن علماء البلد فلان وفلان فاعلم أن هؤلاء هم علماء بلدك، وإذا قلت لهم فلان ففلان ولم يعرفوه فاعلم أن هؤلاء ليسوا علماء بلدك، لأن العالم الراسخ الذي ظهرت منفعته يكون قد دخل علمه وفضله ونبله وخيره إلى عامة بيوت المسلمين. وسألت بعض عجائزنا عن الشيخ الألباني فعرفوه وهم لا يقرؤون، لكن العالم الصادق يجعل الله عز وجل له ظهورا ولو لم تظهره أدوات الإعلام، حتى تجز عجائز المسلمين في قعر دورهن معرفة به. فالعالم الذي يرجع إليه ويفزع إلى قوله في المشكلات والمتلهمات هو العالم الظاهر المعروف الذي عرفه الناس. وكما قال مالك العلم المشهور، فكذلك نقول العالم المشهور يعني المعروف. لا نقصد بالشهرة الشهرة الجماهيرية، نقصد بالشهرة معرفة الناس بفضله وعلمه، وأنه إذا وقع في أحدهم مسألة قيل له اسأل فلان، ولم يقل له اسأل فلان الذي يظهر في القنوات الفضائية وله مواقع حاسوبية. فكم من عالم معروف عند الناس رسوخه وثباته، ولا يجد من الرواج الإعلامي اليوم بأدواته ما يجده كثير من الناشئة من أمثالنا ونظرائنا. ثم ذكر المصنف أنه اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن به، فطرح قولهم قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء، والمراد بها سلامة دينك لا سلامة ضحك. سلامة دينك هي المطلب الأعظم الذي ينبغي أن تتمسك بما يوصلك إليه. والإنسان إذا تكلم بكلمة له بين يدي الله عز وجل عنها سؤال، فأعد لذلك السؤال جوابا. والمرحوم من هيأ الله له أسباب الرشد فاتعظ بغيره فرد الأمر إلى أهله واكتفى بمؤونة رفعهم عن أن يتحمل على ظهره هذه المؤونة. ثم ذكر أن من جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لهم بدع، وأنه إنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، فالجادة السالمة عضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. المعقب السادسة توفير مجالسهم وإجلاء رعيته كمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان أي شيء تقول؟ في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول: ليس يحنث بهذا القول وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فعرفه له ذلك. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقا فيجلس فيها جلسة العلم ويسقي إلى الشيخ ناظرا إليه فلا يتبتع من غير ضروره ولا يقترب بضجة يسمعها ولا يعرف بيديه ورجليه ولا يستلم بحضرة شيخه ولا يدرك ولا يلهي ولا يفلت نحوها حرجا ولا يتكلم مع جلاله وإذا عطس خفض صوته وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال وعيته التي يقام فيها وعمادها المكتوب فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به فلا يجعله صندوقا يدخل بودائعه ولا يجعله مخا واذا وضعه وضعه بلطف وعنايه. رمى اسحاق بن ربيعه يوما بكتاب كان في يده فراه ابو عبد الله احمد بن حنبل فغضب وقال: اهكذا يفعل بكلام الله؟ ولا يأتيك على الكتاب او يضعه عند قدميه واذا كان يقرا فيه على شيء رفعه عن الارض وحمله بيده. ذكر المصنف وفقه الله معقدا اخر من معاقد تعظيم العلم، وهو توقير مجالس العلم واجلال اوعيته، لان مجالس العلم كمجالس الانبياء، فالعلم ميراث النبوه، والمجلس الذي يدرس فيه العلم ويذكر هو مجلس يشابه مجالس النبوه لاتصاله بميراثها. فينبغي ان يلزم طالب العلم في المجلس ادبه ان يعرف حقه. وذكر المصنف طرفا مما يلزم من آداب طالب العلم في مجلسه بأن يجلس فيه جلسة الأدب، أي الهيئة التي تكون موافقة للأدب، وأن يصغي إلى الشيخ ناظرا إليه فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، لأن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان. فكما أنه اختلاس في الصلاة فهو اختلاس في فرد من أفرادها وهو العلم، لأن العلم صلاة القلب، قاله ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم. فالالتفات في الصلاة من اختلاس الشيطان، وكثرة الالتفات في العلم من تصرف الشيطان في صرف الإنسان عن العلم، ولا يضطرب لضجة يسمعها، فإذا سمع جلبة وضجة لم يلوي إليها عنقه ولا تشغل بها، لأنه في مجلس علم له حقه، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر مما ينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها، وعمادها الكتب. ينبغي للإنسان أن يصون كتابه وأن يحفظه ويجله وأن يعتني به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أن يدخل فيه أشياءه فتجد الكتاب قد انتفخ من كثرة ما أدخل فيه من الودائع، ولا يجعله بوقا، أي لا يثنيه ويطويه. وبعض الطلبة تجده يحضر الدرس ثم يمسك الكتاب بهذه الصفة، وهذه صفة ليست موافقة للأدب، بل يمسك الإنسان الكتاب بالإكباب والإجلال. وقد حضر في مجلس شيخنا محمد بن سليمان بن جراح فقيه الكويت رحمه الله رجل فطوى كتابه على هذه الصورة، فزجره الشيخ وأرشده إلى حمله حملا رفيقا، ثم أعاده ثانية فنبهه الشيخ، ثم أعاده ثالثة فطرده الشيخ وأمره أن يخرج من مجلسه، لأن من لم يتأدب مع كتب العلم ليس من أهل العلم، ولا يصلح أن يكون في زمرتهم. ثم ذكر ما وقع من إسحاق بن راهوية رحمه الله إذ رمى يوما كتابا كان في يده، فغضب الإمام أحمد وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ يعني بكلام الصالحين، فكيف إذا كان الكتاب مشتملا على آيات وأحاديث؟ ينبغي أن يتعاهده الإنسان بالحفظ والرعاية، فلا يضعه على الأرض، بل يلتمس له مكانا يحفظه فيه ويرفعه عن الأرض ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإذا ضاق الأمر فإنه يتسع ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه، لأن هذا من تعظيمه، فقمين إذا عظمه أن يصل علمه إلى قلبه. نعم. المعامل السابع عشر: الدفع عن العلم والذود عن الحياض. إن العلم حرمة وافرة صار له إذا تعرض لجنابه ما لا يصل، وقد ظهر هذا يصار عند العلم في مظاهر منها الرد على المخالف، فما اشتملت مخالفة للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين، ومنها المبتدع ذكر الراوي على الكبار اجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا إليه فلا بأس، كما في الرواية عن مدى المحدثين، ومنها زجر المتعلم إذا تعلم ببحره أو ظهر منه لا يكون مصروفا له، وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، كما كان يفعله الشعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه، وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك غيابته فالسكوت واجب، فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ فربما سأله سائلاً عما لا ينفع فترك الشيخ إجابته وأمر خالد يواصل قراءته أو أجابه بخلاف فصله. ذكر المصنف وفقه الله معبداً آخر من معابد تعظيم العلم، وهو الذب عنه والذود عن حياضه، لأن للعلم حرمة وافرة فهو من شعائر الدين، هذه الحرمة المعظمة توجب الانتصار للعلم إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، فإذا وقع أحد بالولوغ في شيء يتعلق بالعلم على ما يباين المأمور به شرعا وجب الانتصار للعلم، وظهر هذا عند أهل العلم في مظاهر شتى، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فليس الرد مستعظما مستكبرا، وإنما الذي يستقبح إذا وقع الرد مع الجور والظلم، وأما مع العدل والإنصاف فإنه يرد على كل أحد كائنا مع كان، لكن بملازمة الطريقة الشرعية في الرد، ولا يوفق إليها إلا الراسخ في العلم، فالراسخ في العلم هو الذي يوفق للطريقة الشرعية. وإذا أردت أن ترى صورة من ذلك فانظر إلى رد شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى على العلامة الألباني في مسألة موضع اليدين وإرسالهما وقضيهما في الصلاة بعد الرفع من الركوع، ونظيرها كذلك رسالة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله إلى الشيخ صديق حسن خان في ما وقع في تفسيره من أغلاط. ثم ذكر منها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراوي إجماعا، أي ذكر الإجماع على هجر المبتدع تأديبا له، وتعنيفا على بدعته، فالمبتدع يهجر ويصارم، لأن مواصلة المبتدع تفضي إلى ملاينته في بدعته، وهذا صار شيئا سهلا على الناس تحت تأثير أشياء متباينة للكافر وغير الكافر، فصار صاحب البدعة الداعي إليها يعتذر عنه بأن له حسنات أو أن له جهودا في خدمة الإسلام، ومثل هذه الأشياء هي له بينه وبين ربه. وأما بدعته الظاهرة كوقعته في الصحابة أو تعرضه لأئمة الإسلام كالبخاري رحمه الله تعالى أو مدحه لعلماء الرافضة وغيرهم، فمثل هذا لا يقال له حسنات وخدمات إسلامية ونحوها، هذا بينه وبين ربه عز وجل. وأما الناشئة والشباب فيحذرون من استماع كلامه ومن الأخذ بما يقوله في محاضراته، وينفرون من ذلك أشد التنفير وقاية لهم وحماية لهم من شره وضرره. ولما هان هذا الأمر عند الناس لان دينهم وضعف، صار من الناس من يواصل المبتدعة ويؤكلهم ويشاربهم ويتلاقى معهم. وأهل السنة والجماعة يهجرون المبتدع ويتعبدون لله سبحانه وتعالى بهجره، لا حمية لا حمية لأنفسهم، وإنما حمية للدين. فنحن نحب البعيد إذا كان متمسكا بالسنة، ونبغض القريب إذا كان معاديا للسنة، فمن عادى السنة هجر ونفر عنه. وأذكر مما يدل على صحة دين بعض عجائزنا أكثر من صحة دين بعض شبابنا، أن اثنين من قرابتنا اختلف في سماع أشرطة رجل، فقال أحدهما للآخر إني أسمعه وأميز بعقلي، وقال الآخر إن الشيخ ابن باز وابن عثيمين نهيا عن سماع أشرطته، فراجعه الأول فقالت أمهما إن كان العلماء نهوا عن استماع أشرطته فلا خير فيها. فانظر إلى سلامة الفطرة عندها وما تخدرت به فطرة ابنها الذي سوغ سماعها تحت ذريعة أنه لا ضرر إذا كان الإنسان عقل يميز. ومن اللطائف أنني مرة سألني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى عن الكتب التي صدرت في مدة ما، فسميت له منها أشياء، فقال لي في أحدها هل قرأت هذا الكتاب؟ فقلت نعم. قال ما رأيك فيه؟ قلت كتاب حسن يكثر فيه من النقل عن أبي العباس بن تيمية وغيره. فقال لي إنكم أيها الشباب تقرؤون ولا تفهمون، مآل هذا الكتاب ملاينة أهل البدعة وترك مصارمته. فانظر إلى كمال فهم العالم فيما يقول مثل هذا الكتاب إليه، وكيف أن فهم أحدنا نحن الشباب أن يرى شيئا متبادرا من النقل عمن يعظم كأبي العباس بن تيمية وغيره فيراه كتابا حسنا. ثم ذكر مما يتعلق بهذا العصر أنه لا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن أن ينطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنه لدى المحدثين كأن يكون في دراسة النظامية لا اختيار له فيها. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد، يعني خصومة شديدة أو سوء أدب، فإنه يزجر عن ذلك حفظا لحرمة العلم وتوقيرا لجنابه. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، كما كان يفعله شعبة مع عفان بن مسلم في درسه، فكان شعبة إذا ظهر من عفان شيء يخالف الأدب زجره، وكان عفان مع إخراجه من المجلس يرجع مرة أخرى ويلازم شعبة حتى حمل عنه حديثا كثيرا. وربما هان هذا على أحدنا في مقاعد الدرس في المعاهد والكليات، فتجد أن أستاذه يمنعه من الدخول لأجل تأخره فقط، فتجده من غد في المحاضرة نفسها الأول عند أستاذه في الجلوس. وأما في المساجد فإذا أريد أن يؤدب أحد بزجره عن فعل سيء قالوا إن في هذا تشددا، لأن من لا يميز ولا يفرق بين الذهب والنحاس ظن النحاس ذهبا، فيستبعد شهود مثل هذه الأمور في مجالس الخير والفقه والعلم، وهي أولى من المجالس التي قد يعيب عنها شيء من هذه المعاني في مقاعد الدرس في المعاهد والكليات. فكما يكون هذا سلوكا إصلاحيا في تلك المواضع فهو سلوك إصلاحي في مثل هذه المواضع. وكم من شيخ سلك ذلك. وقد ذكرت لكم قريبا قصة الشيخ ابن جراح رحمه الله تعالى مع من أساء الأدب، ثم ذكر أنه ربما زجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش، فتجده يسأل سؤالا ثم لا يجاب على سؤاله تأديبا له وزجرا له عن مقالته. وذكرت أنه مما رؤي من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه، يعني السائل يسأل عما لا ينفعه ولا حاجة له به، فيترك الشيخ إجابته ويأمر القارئ أن يواصل قراءته، يقول نعم إشارة إلى أن يواصل القارئ قراءته، أو أجابه بخلاف قصده، له قصد يريد أن يصل إليه بسؤاله فيجيبه الشيخ بخلاف قصده. والعالم العاقل يستعمل هذه المظاهر في هداية الخلق، فهو لا يريد أن يتسلط عليهم وإنما يريد أن يدلهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين، انتهى كلامه. فأنت ربما وقع على يدك وسخ لا تزيله بماء، بل تحتاج إلى مكابدته بصابون، وربما احتجت إلى شيء من التراب كي يزول عنك ذلك الوسخ. فكذلك أحوالنا نحن تحتاج إلى إصلاح ربما اقترن بالتخشين الذي لا يراد به سوى هداية الخلق وإرشادهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب على المعلم والمتعلم أن يسلكوا هذا السبيل في إصلاح نفسيهما. نعم. المعقد الثاني عشر: التحرك في مسائل العالم فرارا من مسائل الشر وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشديد وإظهار الفتنة وإشاعة السوء، ومن أنس من العلماء هذه المسائل لقي منه ما لا يوجب، كما مر معك في سبيل المتعلم، فلا بد من التحقق في مسائل العالم، ولا يفتح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول، أولها خلفه في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصد السؤال التفقه والتعلم لا التعلم والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. القصد الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عن ما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها، ومثل السؤال عن ما لم يقع أو ما لا يحدث به أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما ينقص به قوم دون قوم. الأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسلم فيها أن تمنعه بقول مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا في سيارته فليتحير بما نفسه. الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله لإخراجه بصورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبدله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وإخلاط العوام. ذكر المصنف وفقه الله معقلا آخر من معاقل تعظيم العلم، وهو التحفظ في مسألة العالم، أي طلب الصيانة وحفظ النفس فيها، والحامل على ذلك الفرار من مسائل الشغب. والشغب بإسكان الغين هو تهييج الشر وتحريكه، وتحريك الشغب بفتح الغين لا يصح لغة في أصح القولين، فكما ينهى عن تحريك الفتن بالفعل ينهى عن تحريك الكلمة الموضوعة لها في اللغة وهي الشغب، فيقال أحداث الشغب ولا يقال أحداث الشغب. والموجب لذلك أيضا حفظ هيبة العالم، لأن من الأسئلة ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء ذلك لقي منه ما لا يعجبه. ثم ذكر أن التحفظ في مسألة العالم يكون بإعمال أربعة أصول، أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فهو ينظر في سؤاله الذي يسقه لأي شيء يسأل، فيكون قصده السؤال من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، أي لا طلب العنت وهو الحرج بالعالم ولا طلب السخرية به، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. والأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك لئلا يكون نافعا لك، أو بالنظر إلى المسألة نفسها لئلا تكون هذه المسألة ذات صلة بما ينفعك، ومثله السؤال عما لم يقع، أي شيء لم يقع بعد، أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. والعالم الكامل يعرف أن من السؤالات ما لا يجاب عليه كل أحد. وأذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سئل عن مسألة سأله عنها أحد طلابه الملازمين له فسكت، فتشفع هذا السائل بشيخ آخر من قدماء أصحاب الشيخ ابن باز، فسكت فتشفع معا بالشيخ عبد الرحمن بن البراك فأجابهم الشيخ عن المسألة. انظر، هذه مسألة سأل عنها أناس لازم الشيخ أقلهم فوق 14 سنة، ومع ذلك هو يعرف أن من جلال العلم وهيبة العلم وحفظ العلم أن مثل هذه المسألة يتحفظ في جوابها لما فيها من الحرج في الإفتاء بها بما يترتب عليها من أحكام شرعية تتعلق بالمسؤول عنه، وهي تتعلق في واقعة من الوقائع في أحد الخلق. فالعالم الراسخ يعرف متى يتكلم وكيف يتكلم في هذه المسائل. والأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكب سيارته، بل يتحين طباء نفسه. سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال ليس هذا من توقير العلم، يعني ليست هذه حال يوقر بها العلم. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل لكيفية سؤاله لإخراجه في صورة حسنة متأدبة، بأن يقدم الدعاء للشيخ ويوجهه في الخطاب ويظهر حاجته إلى جوابه، ولا تكون مخاطبته لشيخه كمخاطبة أهل السوق وأخلاق العوام، بل يسوقه سياقا حسنا، لأنه إذا ساقه في مساق غير حسن ناله ما لا يرضاه. ذكر أن رجلا دخل على يحيى بن معين في مجلسه فقال يا أبا زكريا حدثني شيئا أذكرك به. قال حدثني، شوف السؤال، حدثني شيئا أذكرك به. فقال أذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل، لأنه وقع في حال لا تناسب، فأجابه بما يصلح له. المعقل التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، أصل الطالب له الوجه محبته وتعلق القلب به، ولا ينام عن درجة العلم حتى تكون لذة الكبرى فيه، وإنما تنام لذة العلم بثلاثة من ذكرها أبواب ابن القيم رحمه الله، أحدها بذل الرسل والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص، ولا تأتي المواهب الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال موفرة، وتسفك دماء غزيرة، ولهذا كان جمهور تنتظر إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها وتطلب تحصيلها إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كان ممالكه تملأ الشرق والغرب، هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنل فقال وهو مستوٍ على كرسيه وسرير ملكه بقيت خصلا أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستمع من ذكرت رحمك الله، يعني فيقول حدثنا فلان وقال حدثنا فلان ويسوق الحديث المسند، ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذة العادة وذاهبت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقل تعظيم العلم، وهو شغف القلب بالعلم أي محبته له وغلبته عليه. ومعنى شغف القلب بلوغ المحبة شغاف القلب، يعني باطن القلب، فصدق الطلب للعلم يوجب محبته وتعلق القلب به. ثم ذكر المصنف أن لذة العلم إنما تنال بثلاثة أمور، أحدها بذل الوسع والجهد يعني الطاقة والقدرة في طلب العلم، وثانيها صدق الطلب لأن يتوجه إليه توجها كاملا، وثالثها صحة النية والإخلاص لأن يصحح نيته في إرادته الشيء تقربا لله سبحانه وتعالى، وأن يصفي قلبه من إرادة سوى الله سبحانه وتعالى. فالنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، فالإخلاص هو الصفة الشرعية المطلوبة للنية. ثم ذكر أن هذه الأمور الثلاثة لا تتم إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب، فإذا دفعت المشغلات من العلائق والعوائق عن القلب تم للإنسان لذة العلم. ثم ذكر أن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتضلع إليها نفوس كثيرة وتبذل بأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة، ولهذا كانت الملوك تحس بفقد هذه اللذة وتذوق لها وتتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة المعروف: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة. وهذه الخصلة تتعلق بالعلم، أن أقعد على مصطبة أي مكان مرتفع وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي وهو الذي يستخرج حديث المحدث ويستجيشه: من ذكرت رحمك الله، أي من حدثك بهذا الحديث؟ فيقول: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان. فهذا الرجل قد بلغ أعلى اللذات عند الخلق وهي لذة الملك والسلطان والحكم، ومع ذلك بقي فاقدا للذة العلم. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فإذا عمر قلب الإنسان بلذة العلم انصرف عن غيره من اللذات، فالذي يتلذذ منا بهذا المجلس يذهب عن أن بعض أصحابه أو خلانه ضرب له موعدا بعد العشاء إن وجد فراغا أن يتعشى معه، لأنه وجد أن ملء قلبه من حاجته أولى عنده من ملء بطنه، لأن حاجة القلب أعظم من حاجة البطن. وإذا امتلأ القلب بلذة العلم استحالت الآلام لذة بهذه اللذة، فربما يجد الإنسان ألما ومع ذلك تزيد لذة العلم عنده، فهو وإن زاد الألم الذي يلحق به من طلب العلم كأن يكون قد أنهك بدنه أو أضعفه أو نحو ذلك من آلام طلب العلم، لكن لذته القلبية عامرة. ومتى استوت هذه اللذة في قلب الإنسان ذهل عما حوله. وقد لقيت رجلا كتبت اسمه ولا يحضرني الآن، قبل 14 سنة في مكة، فأخبرني أنه اشتغل بخدمة الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى مدة من زمنه، فكان خادما له، قال: فكان يحضر له الطعام فيجعل عنده، فكنت أبقى عنده رجاء أن أصيب معه من الطعام. قال: فكان يذهل عن هذا الطعام ويغفل عنه حتى يبرد، فربما نبهته إليه بعد برودته فقال: لا حاجة لي فيه، كله أو أرجعه إلى أهل البيت. يقول هذا الرجل: فكيف أكل منه قد صار باردا؟ فهو ذهل عن الأكل والشراب لأنه مقبل على العلم، والذي يجد لذة العلم يذهل عن هذه الأشياء. وأنتم تعرفون أن اللذات التي يجدها الشباب ربما ينصرف أحدهم عن أمره الأكبر إليها بساعات طويلة، فربما خرج أحدهم في البر أياما حتى ينسى أمورا واجبة عليه، لأنه يجد أنسه ولذته في التخلي في البراري، وربما اشتغل بلعبة من الألعاب التي تعلق بقلبه فأمضى ساعات طويلة حتى ينسى ويذهل عن الأمور التي تحيط به. وحدثت عن أحد أهل العلم من زماننا ولم أسأله عن ذلك أنه دخل مكتبته ذات ليلة ليقرأ، فبقي يقرأ وذهل عن نفسه حتى مضت هذه الليلة ويومها وصارت الليلة الثانية، الليلة انصرمت ثم مضى يومها ثم صار في الليلة الثانية وهو مشتغل بالقراءة ذاهلا عن غيرها، وظنه أهل البيت أنه قد فارق البيت وخرج منه، لكن الإنسان إذا استولت هذه اللذة على قلبه انصرف عن كل شيء. وقد كنت أتردد إلى أحد علماء حائل وهو الشيخ سليمان السكيت رحمه الله تعالى، فكنت إذا جلست معه أجلس معه 5 ساعات، فيقول: إن إذا جلست في العلم ذهب عني مرض الإدرار، والإدرار لا ينفك صاحبه عن الخروج إلى حاجته بعد كل مدة يسيرة، فكانت تمر ساعات طوال وينسى هذا المرض لأنه وجد لذته. فالإنسان إذا وجد لذته في العلم ذهل حتى عن مرضه وألمه. المعنى المشهور ابن الوقت في العلم قال ابن تيمية رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي الإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة بغير قربة، ويقدم في الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومما عظمت رعاية العلماء للوقت حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو وفاء بن عمرو الذي صنف كتاب اليمن في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت منه الحال أن يقرأ عليهم على الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء: فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة بنصحك بقومه: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. تمت الخلاصة. ختم المصنف وفقه الله معاقد تعظيم العلم بالمعقد المتم العشرين، وهو حفظ الوقت في العلم، لأن الوقت هو ظرف الأعمال، وطلب العلم يحتاج إلى إنفاق وقت كثير فيه، فلا ينال بغيته منه إلا من حفظ وقته. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. قال الحسن البصري: أدركت أناسا أحدهم أشح بوقته من أحدكم بدراهمه. فكانوا يعظمون الوقت ويحفظونه ولا يضيعون شيئا منه. قيل لعامر بن عبد قيس الكوفي: قف بنا نكلمك ساعة. فقال: إن الشمس لا تقدر، يعني أن الشمس لا تنتظر، فالوقت يمضي. ومن شدة إعظامهم حفظ الوقت بلغت منهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، أن يقرأ عليه وهو يأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء، فإذا دخل أحدهم الخلاء لقضاء حاجته أمر أحدا يقرأ عليه فيسمع العلم الذي يقرأ عليه. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في حفظ وقته، مستنصحا بقول ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فهو سهل الذهاب، فإذا فرغ منك يوم فاعلم أنه لا يرجع إليك أبدا. وبهذا تمت الخلاصة، كما قال ابن مالك: أحصى من الكافية الخلاصة، كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فهذه خلاصة كتاب تعظيم العلم، وهي حقيقة بإرجاع النظر فيها وتفهم معانيها، ومن كانت له قوة على حفظها فإنه ينبغي له أن يحفظها. وبتمامها نكون قد فرغنا بحمد الله من الكتاب الأول من الكتب المقرر تدريسها في برنامج أصول العلم، وقد أجزتكم برواية هذا الكتاب عني. وأنبه إلى أمور في ختام الدرس: أحدها في الأسبوع القادم درس ثلاثة الأصول بإذن الله تعالى في الوقت نفسه، وثانيها مقررات هذا البرنامج لها نسخ معتمدة يمكن الحصول عليها من قرطاسية الصواب أو مركز الصواب لخدمات الطلاب، فإنها ستكون موجودة عنده، وبعد مديدة يسيرة إن شاء الله تعالى أرجو أن نطبعها كما طبعنا غيرها من المقررات، لكن الوقت ضاق علينا، وأرجو أن نكون في أول السنة القادمة قد طبعنا، يعني بعد شهرين قد طبعنا المقررات ونوزعها عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. فحرصوا على استصحاب هذه النسخ دون غيرها. وثالث التنبيه، ثالث الأمور المنبه إليها، أن من أراد أن يحضر الدرس فإنه يحضر بهذه النسخ، فإن أراد نسخة أخرى يحضرها معه فله ما شاء أن يحضر ما يراه هو من النسخ، لكن هذه النسخ مصححة متقنة حسب الوسع والتوفيق، ولا ينبغي له أن يحضر بشرح معه، فلا آذن لأحد أن يحضر عندي بشرح، لا شرحا من شروحي ولا شرحا لغيري، لأن من أدب فهم المتن أن تحضره بدون شرح. والطريقة التي صار عليها الناس يحضرون المتن والشرح لم تكن طريقة طلب العلم، لأنك إذا جمعت معه الشرح أشغلك عن شرح شيخك إلى غير ذلك من المضار التي تلحق بك مما بيناه في غير هذا المقام. والأمر الرابع، كل درس من الدروس سيتبعه إن شاء الله تعالى اختبار سريع في الدرس الذي يليه، سيكون على نحو وجيز سهل، وسيكون لي المختبرين حظ من العناية ما لا يكون لغيرهم، فمن اعتنى بدرسه اعتنى به معلمه، فكل درس نفرغ منه يكون اختباره في قابله. فدرس هذه الليلة سيكون اختبارا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بعد درس ثلاثة الأصول، سيكون اختبارا يمكن إنهاؤه في 5 دقائق وبالأكثر إنهاؤه في 10 دقائق، وسترصد أسماء المختبرين ويختبر بها ويكون لهم من الحال ما يناسب حالهم من الاستفادة. وفق الله جميعا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.